بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره وسلم سنته بإحسان ليوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الواقع في 22 من شهر شعبان من عام 37 و400 ألف هجرية، الموافق 29 من الشهر الخامس الميلادي من عام 2016 ميلادية، نلتقي في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة النبوية، لتتمة شرح قواعد علم المعاني من كتاب البلاغة الواضحة من تأليف الأستاذين علي الجارم ومصطفى أمين رحمهما الله عز وجل وأجزل مثوبتهما. وهذا هو اليوم الأخير في ختام هذه الدورة المباركة، الدورة 18، وهي دورة ولله الحمد موفقة، رأينا فيها من طلاب العلم ومن الفضلاء والنجباء ممن حرصوا على العلم وعلى اقتفاء أثره وتلمس مسائله والاهتمام بمناهجه، مما يبعث الفأل العظيم على أن هذه الأمة ولله الحمد ما زالت بخير، وما زالت أرحام الأمهات يلدن علماء وطلابا فضلاء من أمثال هؤلاء الحاضرين، بيض الله وجوههم وفتح على صدورهم وشرح صدورهم للحق وألزمهم كلمة التقوى والعمل بها، فهم أحق الناس بالتقوى وبالخير وبالعلم والعمل به والدعوة إليه بالموعظة الحسنة والحكمة الظاهرة وتجنب الغلو والإفراط أو التفريط، فإن الشدة والغلظة ما كانت في شيء إلا أفسدته، وما نزعت من شيء وكان مكانها الرفق إلا كان خيرا وأعظم أجرا. نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أما بعد، توقفنا في حديثنا السابق بالأمس عند التمني، ولعل القارئ الكريم يتفضل بقراءة القاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنفان رحمهما الله تعالى: التمني. التمني طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله. واللفظ الموضوع للتمني ليت، وقد يتمنى بهل ولو ولعل لغرض بلاغي. إذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعبر فيه بلعل أو عسى، وقد تستعمل فيه ليت لغرض بلاغي. نعم، التمني هو في اللغة الطلب، وفي اصطلاح البلاغيين كما ذكر المؤلف أو ذكر المؤلفان طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، ولو كان يرجى حصوله لكان ترجيا، وهذا من الفوارق بين التمني والترجي. فالترجي انتظار وقوع الشيء وترقب حصوله، فإذا ترقبت حصول شيء محدد معين سواء كان في الخير وهو الأكثر فيكون ترجيا، وأما إذا كان المترقب حصوله محبوبا ولا يقع أصلا أو بعيد المنال كان هذا تمنيا، فبينهما تقارب لكن بينهما فارق في الدلالة، فالترجي يقع والتمني غالبا لا يقع، والتمني مندرج في الإنشاء الطلبي، والترجي لما لم يكن طلبا وإنما كان انتظارا وترقبا كان مندرجا في الإنشاء غير الطلبي، في الإنشاء غير الطلبي. والتمني الغالب أنه يكون بل الأكثر كونه في المحبوبات المرغوبات. لماذا تعلق الإنسان بها؟ لأنه يحبها فكان يطلب وقوعها وحصولها، وقد يكون ذلك مستحيلا كقول كبير السن: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فعودة الشباب لا شك أن الشباب محبوب للإنسان، وخاصة إذا عرف الإنسان قيمته وقت شيبته فإنه يتمنى ويطلب عودته، وهذا مستحيل، لأن من سنة الله عز وجل أن عمر الإنسان متدرج من الصغر ثم المراهقة أو التوسط في العمر والشباب ثم الكهولة ثم يأذن الله عز وجل بموت الإنسان في الأجل المحتوم. وقد يكون المتمنى بعيد المنال في وقت التمني ثم يقع لكن بعد مدة أو برهة، كقول الفقير: ليت لي قصرا، ليت لي قصرا. فالفقير وقت هذا الكلام معدم، ليس عنده مال يبنيه به قصرا منيفا، ولكنه قد يفتح الله عز وجل عليه في مستقبل الأيام فيملك ذلك، فيكون وقت إطلاقه تمنيا، فيكون كلامه وقت إطلاقه تمنيا. أما قول الغني: ليت لي قصرا، فهذا يعد خللا في التعبير، لأن الغني يمتلك الأهلية لأن يبني قصرا أو يشتري قصرا، فالأولى في حقه أن يستعمل لعل، فالأولى في حق الغني أن يستعمل لعل، فيقول: لعل لي قصرا، يعني أرجو أو أترقب أن أشتري أو أبني قصرا قريبا، فيكون لعل تكون لعل أبلغ وأدق وأمكن في المعنى. وقول الطالب المهمل: ليتني أنجح، هذا صحيح، لأن الطالب المهمل يتمنى النجاح، فيكون في حقه طلبا لأمر مستبعدا لكنه ليس مستحيلا. وقول المجد المجتهد: ليتني أنجح، هذا يعد خللا في التعبير وخلفا في البلاغة. المجد المثابر الذي امتلك أدوات الأهلية من ذكاء ومتابعة المثابرة، الأولى بحقه أن يقول ماذا؟ لعلني أو لعلي أنجح، لعلي أنجح يعني أترقب النجاح وحصوله ولكن بدرجة معينة، قد يكون تفوق أو نحوه. ولذلك فإن المهمل إذا قال لعلي أنجح يكون تجوز، فإنه وضع نفسه في منزلة من يترقب النجاح إشفاقا وتعلقا، وهذا له وجه في البلاغة كما سيأتي ونحو ذلك. فالأمر مستحيل يكون تمنيا، والأمر البعيد يكون أيضا تمنيا، والأداة المستعملة التي وضعتها العرب لهذا هي ليت دون غيرها. لكن تجوزت العرب كما تعلمون، العرب أمة ذكية، وعباراتها توسعت فيها بمقامات معينة، وهذا دليل على مرونة هذه اللغة العريقة وأهمية أساليبها وذكاء أهلها عندما استعملوا هذه العربية المكينة. من هنا ندرك سر من أسرار اصطفاء الله عز وجل هذه اللغة من بين لغات العالمين لتكون لسان كتابه المبين للناس أجمعين. الله عز وجل اصطفاها في حكمة بالغة، والله أعلم حيث يجعل لغة كتابه. فالله عز وجل اصطفى هذه اللغة لتكون وعاء الدين، سواء في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، حيث إن اللسان المصطفى عليه الصلاة والسلام هو اللغة العربية. قال المؤلف أو قال المؤلفان: وقد يتمنى بهل ولو ولعل. هنا قد تفيد التقليل، فالأكثر التمني بليت، وقد هنا تفيد التقليل على سبيل التجوز. وقد ورد في النصوص البليغة الفصيحة، وعلى رأسها بل أعلاها هو القرآن الكريم، التمني بهل ولو، وذلك لغرض بلاغي. والأصل أن هل موضوعة للاستفهام، ولو شرطية حرف امتناع الوجود، ولعل للترجي، وليس مقام هذه الحروف هو التمني، وإنما بحسب كل أداة. ولكن كما ذكرنا العرب تتوسع لأغراض بلاغية باستعمال هذه الأدوات بمقامات بيانية. وهل يتمنى بها إذا أريد إبراز المتمنى في صورة الممكن، الممكن الظفر به والحصول عليه، وهذه نكتة التمني بالهل بهل التي هي أساساً للاستفهام. فالاستفهام عندما يستفهم الإنسان عن شيء لا يجزم بانتفاء وقوعه. عندما أقول هل عندك زيد، أو هل عندك كتاب البلاغة الواضحة، أنت لا تجزم بانتفاء، أنت لا تجزم بعدم وجوده وانتفائه عند فلان، ولذلك سألته وأنت محتاج إلى أن يجيب بنعم أو لا، ولو كنت جازما قاطعا بذلك ما سألته. ولذلك يستصحب المعنى الدلالي لهل الاستفهامية عندما تستعمل في التمني، وهذا هو السر. فإننا نتمنى بها أو يتمنى بها عندما يكون الأمر المتمنى به أو المتمنى وقوعه، عندما يكون ذلك يمكن أن يقع أو يتعلق به الإنسان أو يسلي نفسه من أجل أن يقع. وذلك كقوله عز وجل على لسان أهل النار والمشركين، يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل إلى مرد من سبيل، كأنهم مشفقون ويمكن أن يلوح لهم بصيص أمل في ردهم إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا عملوه في الدنيا، فأوجب لهم النار والعذاب المبين والعذاب المهين. ولذلك يتمنوا بهل. ومنه أيضا قوله عز وجل: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء. فهل هنا استعملت للتمني، وجيء بهل التي هي للاستفهام، وفي صورة الاستفهام لأنه كما ذكرنا لا يجزم بانتفاء السؤال بها بعدم تحققه. ولذلك هذا باب تقريب المتمنى من المستحيل إلى شيء يمكن أن يقع تسليا أو تسلية للنفس وتعلقا بذلك المتمنى، ويتمنى بالعلة أيضا مستصحبا أصل وضعها، فأصل وضع العلة للترجي لانتظار وقوع الشيء، لانتظار وقوع الشيء وتحققه. فإذا تمني بلعل معنى ذلك أننا أو كأن المتمني نفسيا قرب البعيد المحبوب إلى أمر سيقع وينتظر وقوعه استصحابا لأي شيء بدلالة لعل في مقام الترجي. ومنه قول الشاعر: أسر بالقطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. أسر بالقطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فالشاعر في هذا البيت استعمل أداتين للتمني، ليست موضوعتين أصلا في لغة العربية التمني، ولكن هذا من باب التجوز. هما ماذا؟ هل وليت عندما قال أسر بالقطى هل من يعير جناحه، يتمنى من هذا السرب الذي طار في السماء، يتمنى من أحد هذه الطيور أن تعيره جناحها ليطير بها أو يطير بهما إلى محبوبه أو محبوبته. فهذا استعمل هل في مقام التمني، وذلك إظهارا لتعلقه بمحبوبه بأي وسيلة يصل إليه، ولعل الجناح أسهل الطرق ليطير إلى مراده. وكذلك استعمل العلة التي هي للترجي إنزالا لذلك المتمنى المستحيل أو البعيد الوقوع في نظر الشاعر، إنزالا له بمنزلة المنتظر وقوعه وتحققه عندما استعمل لعل التي هي للترجي وليست للأمور المستحيلة، وإنما للأمور التي تقع وينتظر وقوعها. أما لو فإنها تستعمل لإبراز المتمنى في صورة المستحيل الذي لا يمكن حصوله، وذلك لإذا كان المتمنى عزيزا صعب المنال، ولذلك فإنه تستعمل لو استصحابا لأصل وضعها اللغوي عند العرب، وهي أنها حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لوجود، عفوا حرف امتناع لامتناع. لو جئتني لأكرمتك امتنع الإكرام لعدم مجيئك، فهي حرف امتناع لامتناع. ولذلك عندما يتمنى بلو فإنه يستصحب أصل وضعها اللغوي ودلالتها في الشرط، وهي حرف امتناع لامتناع، فيتمنى بها لإبراز المتمنى في صورة المستحيل العزيز المغلق أو الذي لا يمكن أن يوصل إلى تحققه وإلى وقوعه. ومنه قوله عز وجل: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. أخرجوا المتمنى في صورة الذي لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن أن يظفر به في هذا المقام، وهذا يبرز مدى حسرتهم وشدة ندمهم في هذه الواقعة عندما يعينون جزاءهم المعد لهم. لو كانوا مؤمنين لوجدوا الخير والتنعيم والجنات والسعادات، ولكن لما كانت حالهم كذلك فإنهم يجدون ما أعد الله عز وجل لهم من العذاب المهين. ثم قال: إذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعبر فيه بلعل أو عسى. وهذا ذكرناه، فإنه إذا كان الأمر المتمنى يرجى حصوله ويقرب حصوله فيعبر بلعل أو عسى، وذلك توظيفا لدلالتها في الترجي بمقام التمني، كأن الأمر الذي كان مستبعدا يمكن أن يقع ويسلي ويسلي المتكلم نفسه بهذا الأمر، كما قلنا في بيت الشاعر: أسر بالقطى هل من يعير جناح لعلي إلى من قد هويت أطير. وقد تستعمل ليت لغرض بلاغي، قد تستعمل فيه ليت لغرض بلاغي، يعني قد تستعمل ليت على عكس مدلولها، ليت تستعمل في الأمور المستحيلة أو بعيدة المنال، لكن قد ينقلب الأمر فتوضع ليت موضع لعل في الأمور المستحيلة، وذلك من باب تنزيلها منزلة ما يمكن أن يكون واقعا. وقد يكون المقصود هنا أن الأمر الذي يمكن أن يقع يمكن أن توظف ليت مكان لعل. هنا مسألة دقيقة، لعل في مقام الترجي تستعمل في مقام التمني لتقريب المستحيل في أمر كأنه يمكن أن يظهر به ويحصل عليه، والعكس توظف ليت في الأمور المنتظر وقوعها وهي تقع فعلا لكن يراد إبعاد وقوعها ويظهر أنه بعيد أو مستحيل وقوع الشيء، وذلك توظيفا لدلالة ليت التي هي في الأمور مستحيلة أو مستبعدة في مقام الأمور التي تقع أو يمكن أن تقع. ومن ذلك قول جرير: فقلت لها أو أقول لها من ليلة ليس طولها كطول الليالي ليت صبحك نورا، ليت صبحك نورا. أقول لها من ليلة ليس طولها كطول الليالي ليت صبحك نورا. معلوم أن الصبح بعد الليل من سنة الله عز وجل أنه يقع من لا محالة لمن كان له حياة. الشاعر هنا أراد أن يبين أو أن يظهر للسامع أو لمن حوله أنه قد مر به ليلة عجيبة طويلة جدا، قد أرق فيها ولم يذق طعم النوم، وطال ليله فيها حتى ظن أو قارب أن يقع ويقطع بأنه لا يمكن أن يكون هناك صبح. يقول ليت صبحك نورا، كأنه مستحيل أو مستبعد أن يخرج الصبح أو يطلع الصبح من هذه الليلة الطويلة التي آذته أو التي وقع عليه فيها من الأذى أو الألم أو الشكوى أو البلوى أو الأرق ما بلغ أو بلغ مبلغه. إذن الشاعر لما وظف ليت هنا في أمر يقع أصلا صوره بأنه بعيد الوقوع وبعيد المنال وبعيد الظهور. أقول لها من ليلة ليس طولها كطول الليالي، يعني ليلة متميزة بأي شيء بالشدة عليه، ليت صبحك نورا. الأصل أن يقول لعل صبحك نورا، أي لعل صبحك يكون قريبا، لأن الصبح يقع من سنة الله بعد الليل مباشرة، لكن الرجل أو الشاعر أراد أن يصور حالته المتأزمة أو الليلة التي أرق فيها. ومن استعمال ليت في مقام لعل في الأمور التي يمكن أن تقع أصلا لكن الشاعر مثلا أراد أن يجعل ذلك صعب المنال أو بعيد المنال، قول أبي فراس الحمداني: فليتك تحلو، مخاطب سيف الدولة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وصور الظفر برضا سيف الدولة عنه كأنه ماذا؟ بعيد المنال، وهو سهل أصلا يمكن أن يقع. وصور أيضا رضاه عنه بأنه ماذا؟ شبه مستحيل، عن طريق استعمال ماذا؟ الحرف ليت التي هي مستعملة عند العرب في الأمور المستحيلة أو المستبعدة. ورضا سيف الدولة عن الشاعر أمر ميسور وسهل ويمكن أن يقع بسهولة، لكنه أراد أن يظهر أن الظفر به عزيز وأن الوصول إليه والحصول عليه شبه مستحيل، وهذا فن من فنون الاستعمال البلاغي. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: النداء، النداء طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو. أدوات النداء ثمان: الهمزة وأي ويا وآ وأي وآي وأيا وهيا وواء. الهمزة وأي لنداء القريب وغيرهما لنداء البعيد. طيب، هنا انتقل المؤلف إلى النداء، ووجه إدراج النداء في أنواع الإنشاء الطلبي أنه قائم على الطلب، لأنك عندما تقول يا زيد فإنك تدعو زيدا، فيا عند العرب حرف ناب مناب أدعو أو أنادي زيدا، يا زيد يا محمد أيها القوم أو نحو ذلك، فهو نداء له، فهو طلب إقبالهم على المخاطب لأمر يهمهم أو لأمر يهم المخاطب الذي نودي. الأدوات الموضوعة للنداء عند العرب ذكر المؤلف، ذكر المؤلفان الهمزة مثل أمحمد ويا أو أي، أي بني مثلا يا، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، و ومحمد وأي أو آي وآيا وهيا، وكلها من أدوات النداء، لكن الأشهر من هذه الأدوات هي الياء يا نداء، وتليها الهمزة وأي. والهمزة وأي خصصتها العرب لنداء القريب، الهمزة وأي خصصتها العرب لنداء، خصصتهما العرب لنداء القريب، وأما غيرهما فنداء البعيد لما فيهما أو لما فيها من طول مثل أيا وهيا، كلها فيها نوع من الطول، فيها هذا إحساس دقيق عند العرب لما طال الحرف كأنما هناك ماذا يحتاج إلى مد الصوت، مد الصوت ليسمع المنادي، ليسمع المنادى صوت المنادي عندما يقول يا فلان، بخلاف أفلان للقريب، أي فلان قريب جدا، ولذلك هم يلاحظ الدقة والذوق عند العرب، فما كان بعيدا مدوا الصوت من أجله، فكان هذا النداء مخصصا للبعيد مثل يا ايا وهيا، كلها نداء البعيد. اما الهمزه لان حرف واحد ابو محمد ابو ني او اي، فانها ليس فيها مد، ولذلك كان وضعها للمنادى القريب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمهم الله تعالى: قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة، وأي إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن. نعم. هنا قد ينزل البعيد، قد ينزل، كما قلنا أن العرب أمة مرنة في لغتها وجميلة في دلالات استعمالاتها البلاغية، فليست حدية حرفية ظاهرية لا تتنقل ولا تكون مرنة في كلامها ولا في استعمالات أدواتها، وإنما فيه لطف وثراء في الاستعمال. فقد ينزل البعيد، المنادى البعيد قد ينزل منزلة القريب فينادى بالهمزة أو أي. لماذا؟ ما العلة البلاغية؟ ما النكتة البلاغية في هذا؟ قال: إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن. كأن تنادي المرأة ولدها الذي في أمريكا يدرس في أمريكا، تقول: أبني ما حالك الآن؟ ما أوضاعك؟ كيف ظروفك؟ على بعد المسافات الشاسعة، وذلك لإشعارا بأن قلبها يود ابنها، وأن ابنها لم يفارق قلبها، وأنها معه وتعيش معه ليلا ونهارا. فهذه نكتة من النكات البلاغية، البعيد الذي ليس قريبا، فإن الإنسان إذا بالغ في محبته للمنادى فإنه يناديه يوظف أداة النداء القريب لمناداة البعيد إنزالا للبعيد منزلة القريب. ومنه قول الشاعر: أسكان نعمان الأراكي تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. فهو ينادي سكان نعمان الأراك على بعده عنهم ويشعرهم بأنهم في قلبه وأنه منهم ومعهم، لم يفارقهم على بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: قد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي، إشارة إلى علو مرتبته أو انحطاط منزلته وغفلته وشرود ذهنه. طيب، هنا عكس ما سبق. قد ينزل القريب منزلة البعيد، قريب مجاور يسمعك ومع ذلك يناديه العربي وينزل منزلة البعيد فيناديه على قربه بأداة البعيد، وذلك لنكتة بلاغية ولأسرار بيانية. فقد يكون الغرض من ذلك لإشاره لعلو مرتبته. يمكن أن يمثل لهذا قوله عز وجل عندما ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هنا يمكن أن تكون النكتة البلاغية في مناداة الله عز وجل عباده المؤمنين مع أنه أقرب إليهم من حبل الوريد، إشارة إلى علو مرتبتهم بسبب إيمانهم. فلما آمنوا بالله عز وجل وأيقنوا به وبالعمل بأحكامه الشرعية وبكونهم أولياء، عندئذ أنزلهم منزلة بعيدة في المرتبة وعالية في هذا المقام، فناداهم بأداة النداء البعيد إشارة إلى بعد منازلهم في الإيمان والتقوى وعمل الصالحات. وفي ذلك تعريض بأن من كان منهم مقترفا أو عاملا عملا لا يرضي الله عز وجل ينبغي أن يتفطن إلى هذا، وأن الله عز وجل قد أكرمه بأن ناداه بالنداء البعيد لأنه يستحق هذا النداء، فعليه أن يتفطن في نفسه وفي سلوكه وفي فعله وفي قوله حتى لا يكون على حال لا يرضي الله عز وجل. فمنادات الله عز وجل عباده المؤمنين بأداة النداء البعيد وهي يا فيها إشعار بعلو مرتبتهم وبعد منزلة في هذا، وفيها في الوقت ذاته تربية لهؤلاء وتربية لإيمانهم ودعوة لتفقد إيمانهم وأعمالهم وسلوكهم بألا يكون فيها شيء يخالف أمر الله عز وجل أو ما نهاهم عنه. ومن ذلك أيضا نداء إبراهيم عليه السلام لأبيه مع أنه يسمعه وقريب منه: يا أبتي. فإنه ناداه على قربه لأي شيء ليبين مدى تقديره له حتى ينفتح عقله لندائه وينشرح صدره لقوله: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أربع مرات ورد فيها النداء، نداء إبراهيم عليه السلام لأبيه، من أجل ماذا؟ أن يتودد له وأن يعلي مرتبته وأن يبين أنه مشفق عليه وأنه يحبه وأنه يذكر فضله عليه في أبوته وأنه يريد له الإسلام حتى ينقذه بذلك بإذن الله من النار. قد يكون الغرض البلاغي الإشارة إلى انحطاط منزلة المنادى، وأنه كأنه أصم لا يسمع ولا يفقه ولا يدرك من ذلك شيئا، كقول الفرزدق في مهاجاته لجرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فهو ينادي جريرا على قربه منه بأداة النداء البعيد، بأداة النداء البعيد إشعارا أو إذانا بأنه منحط المنزلة وأنه غبي وأنه لا يدرك فضائل آباء الفرزدق ومفاخر هؤلاء. هذا الأمر من قبل الفرزدق أراد أن يوظف أداة النداء البعيد في مخاطبته لجرير إشعارا بمذلته ومهانته وبعده وغبائه، وأنه لا يفقه مفاخر آبائه. ومن ذلك أيضا الإشعار بغفلة المنادى أو شرود ذهنه، كقوله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قول يا أيها الإنسان ما غرك إشارة ماذا؟ أن الإنسان قد يغفل عن عظائم نعم الله عز وجل، ومنها خلقه له في أحسن تقويم، خلقه أنعم عليه وأغدق عليه وسواه في هذه الحالة الحسنة الطيبة. وقد يكون من أغراض نداء البعيد أو إنزال القريب منزلة البعيد التنبه على عظم الأمر، والتنبه على أن ما هو بشأنه أمر عظيم، كقوله عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، يعني أن ما أنزل إليك أمر جليل، اعتني به وبلغه حق البلاغ، وقد أداه عليه الصلاة والسلام حق الأداء. وقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، فأراد لقمان من ابنه الذي هو قريب منه ويسمع نداءه وأنزله هذه المنزلة، أراد أن ينبهه إلى ما بعد النداء، أنه أمر عظيم جليل ينبني عليه الصلاح أو الفساد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من القرائن كالزجر والتحسر والإغراء. نعم، النداء الأصل فيه طلب إقبال المخاطب، لكن قد يخرج عن هذه الخصيصة إلى غرض بلاغي يستفاد من القرائن ومن المقامات التي وقع فيها وسيق في مقاماتها، كالزجر عندما ترى ابنك يعمل عملا معينا لا يرتضى تقول: يا ولد، فهذا ماذا؟ أنت لم ترد منه أن يسمع منك شيئا معينا، وإنما أردت ماذا؟ زجره، وضفت النداء لزجره وتنبيهه وتقريعه عن هذا الفعل الذي يفعله أو تلك الوقيعة التي وقع فيها، أو تقول له: يا رجل، مجرد فقط يعني أن تنبهه إلى أن ما أنت فيه يا فلان فإنه لا يليق بك ولا يحسن ولا يجمل بمثلك. وكالتحسر، أحيانا تنادى الحسرة نفسها، كما قال عز وجل في سورة الزمر: أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت. الحسرة أمر معنوي، ولكن وجه لها النداء من باب إظهار ماذا؟ مدى عظم هذه الحسرة التي وقع فيها المتكلم والذي نادى هذه الحسرة، وكأن الحسرة أمر بجواره ينادى فيستجيب، وهذا من باب تجسيد ما هو فيه أنه أمر عظيم متحسر عليه، وكأنه أصبح مصاحبا لهذا الإنسان ومرافقا له لا يفارقه، وهذا من باب ماذا؟ الأرق والشدة والتأذي بهذا الأمر الذي وقع فيه. فإظهار التحسر تنادى الحسرة نفسها بمثل هذا. وقد يكون الغرض الإغراء بأن تبعث المخاطب على فعل أمر كان مترددا فيه، كأن تأتي الإنسان يشتكي ويتظلم وكذا، تقول: يا مظلوم، تقدم بمظلمتك إلى ولاة الأمر فإنهم سينصفونك. فقولك يا مظلوم عندئذ أردت أن تغريه بهذا الوصف بهذه الصفة: يا مهموم، أزل عنك هذه الهموم بأن تفعل كيت وكيت وكيت، فأردت ماذا؟ إغراءه بتوظيف أداة النداء لتكون إغراء وليس ثم شيء آخر يريد يمكن أن يقام أو يراد الحصول عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: القصر تعريفه طرقه طرفاه. القصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. نعم، القصر من مباحث علم المعاني، وهو من أعمق مباحث علم المعاني ودقيها، وهو متغلغل في المعاني ومتمكن في دقائقها وفي مبانيها ومعانيها، وهو من أساليب العرب التي تفيد التوكيد والتقرير والتثبيت في المعنى المهم المراد تقريره. والقصر في اللغة بمعنى الحبس، بمعنى تقول قصرت فلان في على فلان أو على أمر ما، أي حبسته عليه. قصرت أو قصرت الدولة فلانا في بيته، أي حبسته وجعلته لا يخرج منه، منه الأمر القصري. وفي الاصطلاح هو تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص. ومنه أيضا في المعنى اللغوي قوله عز وجل في سورة الرحمن حور مقصورات في القيام، أي محبوسات على أزواجهن يتمتعن بهم ويتمتعون بهن. وأما في الاصطلاح فهو تخصيص أمر، لأن القصر بمعنى يكون معنى الحبس ويكون معنى التخصيص، بمعنى التخصيص. وفي الاصطلاح تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، بطريق مخصوص. فقول مثال ذلك قولك في شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تخصيص أمر بأمر. هنا خصصت الله عز وجل بأمر وهو الوحدانية، لا إله، صفة الألوهية والوحدانية، قصرتها على من؟ على الله عز وجل، فإنه مستحق لها، لا إله إلا الله. بطريق مخصوص، طريق القصر هنا هو النفي والاستثناء، النفي والاستثناء، لا النافية والاستثناء إلا. هذا الوصف وهذا الأسلوب يدرج المعنى الذي سقته بهذه الصورة، يدرجه في القصر فيكون أسلوبا قصريا. فقصرت الوحدانية في هذه الكلمة، في هذه الجملة، على الله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك جملة القصر تعد من الجمل التي تفيد الإيجاز، ومن خصائص القصر الإيجاز، فالمعنى مركز وموجز ومحصور في ما بني فيه الكلام عليه. فجملة القصر في قوة جملتين، جملة القصر في قوة جملتين، فهي تفيد نفيا عاما ثم إثباتا مخصصا. فقولك لا إله إلا الله هنا نفي الألوهية عمن سوى الله عز وجل مطلقا، وقولك إلا الله فهو إثبات هذه الألوهية المنفية عن غير الله لله عز وجل وحده لا شريك له، فلا يشاركه فيها أحد، فهو هذا فيه حصر وتخصيص الله عز وجل بهذه الصفة. ولذلك وردت في الشهادتين ووردت في الأذان وفي غيره، لأن أمر التوحيد أمر عظيم، ولأن أمر قبول الأعمال مبني على صحة التوحيد واستقامته وسلامته. ولذلك اختير طريق القصر ليكون محققا ودالا على هذا الأمر الدقيق الخطير في مسألة العقيدة الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: طرق القصر المشهورة أربع، النفي والاستثناء، وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء. نعم، طرق القصر مشهورة أو المشهورة أربع، وهي التي أوردها المؤلفان، لكن هناك طرقا هي أقل شهرة من تلك الطرق الأربع، وإن كان الطريق المشهور وهو يسمونه تعريف الطرفين بمعونة ضمير الفصل، يكون من الطرق الحقيقة المشهورة وخاصة في القرآن الكريم. تعريف الطرفين يعني كون الطرف الأول المسند إليه والمسند كلاهما معرفة، كلاهما معرفة، ثم يأتي ضمير الفصل بينهما ليقوي الإسناد، فيكون ذلك حصرا وقصرا، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أو قبل ذلك أو بعده قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. الطرفان الجملة، جملة القصر، أولئك هم الصادقون. الطرفان المسند إليه أولئك والمسند الصادقون كلاهما معرفة، فأولئك اسم إشارة للبعيد وهو من أنواع المعرفة، والصادقون محل بأل، وأل من أنواع المعارف، وضمير الفصل وقع بينهما هم، وكان مؤكداً للإسناد، فقصر الصدق على هؤلاء، يعني لا أصدق من هؤلاء، قصر الصدق أو صفة الصدق على موصوف وهو أولئك المشار إليه. فهذا من الطرق القصر المشهورة الذي ينبغي أن كان أن يعد ليكون طريقاً خامساً. أما الطرق الأخرى غير الطرق الأربعة المعروفة فإنها قل شهرة، مثل القصر بلفظة أو بكلمة وحد، جاء فلان وحده، جاء فلان وحده أي لم يشارك أحدا في المجيء مثلا، ولك هذا المبلغ فقط، كلمة فقط قصرت المبلغ على المبلغ المحدد في الشيكات أو غير ذلك، أو جاء فلان فحسب أي وحده أيضا بمعنى وحده، أو خصصتك بمودتي، عبارة خصصتك بمودتي هذا أيضا نوع من أنواع القصر، لكن هذه الأساليب ليست مشهورة ولا تتعلق بها أطياف بلاغية أو أغراض بلاغية دقيقة كما في الطرق الأربع التي ذكرها المؤلف. ذكر الطريق الأول هو طريق النفي والاستثناء، ومثلنا عليه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتقول أيضا إن أنت إلا نذير، إن أنت في قوله عز وجل إن أنت إلا نذير، إن هنا بمعنى ما فتكون نافية، إلا حاصرة، إن أنت إلا أي ما أنت إلا نذير، ولست مسؤولا عن هؤلاء لا عن حسابهم ولا عن هدايتهم، الهداية هداية التوفيق والإرشاد، وإنما عليك هداية الدلالة، ليس عليك هداية هداية التوفيق والإلهام، وإنما عليك هداية الدلالة والإرشاد والدعوة والبيان. ذكر الأداة الثانية إنما، طبعا في أسلوب النفي والاستثناء مهم أن نعرف أين موقع المقصور والمقصور عليه. في أسلوب النفي والاستثناء يكون موقع المقصور بعد النفي مباشرة، ويكون موقع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء إلا، ففي مثل لا إله إلا الله المقصور ما بعد أداة النفي وهو إله صفة الألوهية، والمقصور عليه هو ما بعد إلا وهو إلا الله، وهذا مقصور عليه. إن أنت إلا نذير المقصور بعد أداة النفي وهي هنا إن بمعنى ما، والمقصور عليه النذارة صفة النذارة بعد إلا، وهكذا في أسلوب النفي والاستثناء. أما في أسلوب إنما فيكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا، مؤخرا وجوبا، إنما المتنبي شاعر، إنما المتنبي شاعر، مثلا هنا المقصور هو الذي يلي إنما مباشرة، والمقصور عليه هو المتأخر عنها، هو المتأخر عنها بعد المقصور، إنما المتنبي شاعر، قصر المتنبي على صفة الشاعرية، فليس أميرا ولا حاكما ولا كاتبا، وإنما اشتهر بصفة الشاعرية، مثلا إنما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل، فالمقصور هو محمد وهو موصوف عليه الصلاة والسلام، ورسول صفة مقصور على صفة الرسالة، على صفة الرسالة دون غيرها من أمور الأبوة أو نحو ذلك. العطف بلا أو بل أو لكن هذا طريق من طرق القصر. ثم قال فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها، تقول المتنبي مثلا المتنبي شاعر لا كاتب، المتنبي شاعر لا كاتب، فالمقصور عليه في أسلوب لا هو الذي يقع قبلها مباشرة، الذي يقع قبلها مباشرة، المتنبي شاعر قصرت المتنبي على صفة الشاعرية لا كاتب، ما بعدها المنفي هذا يخرج عن إطار القصر، وإنما المقصور والمقصور عليه يكون قبلها، المقصور يبدأ به أولا المتنبي، ثم الذي قبل النفي لا يكون المقصور عليه. وأما المقصور عليه في أسلوب العطف ببل أو لكن فإنه يكون المقصور عليه ما بعدهما، ما بعدهما، مثلا ما المتنبي، مثلا ما المتنبي كاتب لكن شاعر، لكن شاعر، فالمقصور عليه ما بعدها، ما المتنبي كاتب لكن شاعر، فالمتنبي قصر على صفة الشاعرية دون غيرها. كذلك في أسلوب بل، ما المتنبي شاعر بل، ما المتنبي كاتب بل شاعر، ما المتنبي كاتب بل شاعر، المقصور عليه في بل، ولكن يكون بعدهما، يقع بعدهم بعكس لا، فإن المقصور عليه يكون قبلها مباشرة. تقديم ما حقه التأخير طريق من طرق القصر، ويكون المقصور عليه هو المقدم. تقديم ما حقه التأخير يكون أسلوبا من أساليب القصر، كقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، فالمفعول به هو المقصور عليه، وحق المفعول به أصلا أن يتأخر، ولكن قد يقدم لغرض بلاغي كما هنا، كما هنا، فإن المقصور عليه هو إياك المخاطب وهو الله عز وجل، والمقصور هو المتأخر. فالمقصود هنا قصر صفة العبادة على الله وحده لا شريك له دون غير، دون أحد سواه، وقصر صفة الاستعانة على الله وحده لا شريك له دون أحد سواه. إياك نعبد، أي نخصك وحدك بالعبادة، ونخصك وحدك بالاستعانة. ومثله تقديم ما حق التأخير في الجار المجرور، لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، فالمقصور عليه هو المتقدم، والمقصور هو المتأخر، ملك ما في السماوات وما في الأرض مقصور على الله عز وجل وحده لا شريك له دون شريك من أحد سواه في مسألة الملك. فتقديم ما حق التأخير يكون مقصور عليه هو المقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الثاني من طرق القصر إنما، ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا. الثالث: العطف بلا أو بل أو لكن، فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها، مقابلا لما بعدها، وإن كان العطف ببل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. الرابع: تقديم ما حقه التأخير، وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم. لكل قصر طرفان، مقصور ومقصور عليه. وهذا واضح، لكل قصر لابد أن يكون هناك طرفان، طرف القصر أو ركن القصر، سمى يعني طرفين أو ركنين القصر. ما محمد إلا رسول، إنما محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، فمحمد مقصور ورسول مقصور عليه، وهما طرفا القصر. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين، الأول قصر صفة على موصوف، والثاني قصر موصوف على صفة. نعم، هذا تقسيم القصر باعتبار الطرفين، المقصور المقصور عليه، قد يكون مقصور صفة على موصوف، مثل لا إله إلا الله، أين الصفة التي بعد النفي لا إله؟ فالصفة صفة الألوهية، والمقصور عليه هو الله عز وجل، وهذا موصوف، فالله موصوف بكونه إلها، ولا يشارك في هذه الصفة، ولا يشارك في هذه الصفة. وقد يكون القصر قصر موصوف على صفة، ما المتنبي إلا شاعر، الموصوف هو المتنبي، قصر على صفة شاعرية مثلا، وما محمد إلا رسول، موصوف محمد مقصور، قصر على صفة الرسالة، على صفة الرسالة. فهذا هو تقسيم القصر باعتبار طرفين، قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي. ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع قسمين، الأول حقيقي، وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا، والثاني إضافي، وهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافية إلى شيء معين. نعم، تقسيم القصر باعتبار أو بالنظر للحقيقة والواقع، ينقسم القصر في هذا المقام إلى قسمين: قصر حقيقي وقصر إضافي. قصر حقيقي يؤخذ من دلالة الكلمة، دلالة الكلمة، وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. لو نظرنا في الواقع وتدبرنا وتأملناه لوجدناه كذلك. مثل: لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فصفة الخلق مقصورة على الله وحده لا شريك له. إذا نظرنا في الواقع وجدنا فعلا أنه لا يمكن أحد أن يخلق شيئا ولا بعوضة ولا غيرها. كقولك أيضا: لا يروي أرض مصر إلا النيل، لا يروي أرض مصر إلا النيل. لو نظرنا في الواقع الجغرافي لمصر لوجدنا أنه لا يجري فيها من الأنهار إلا هذا النهر، فهذا قصر حقيقي. ننظر للواقع فتلفت يمنة ويسرة فنجد أنه كذلك يكون قصرا حقيقيا. النوع الثاني القصر الإضافي، القصر الإضافي، وهو ما يكون على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة. ولهذا قال: وهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، بحسب الإضافة إلى شيء معين. كأن يتكلم أناس في الشعراء مثلا، الذي يقول أبو الطيب متنبي هو شاعر، والذي يقول بشار شاعر، والذي يقول أبو تمام شاعر، وكذا وكذا. فتأتي تقول: إنما الشاعر المتنبي، إنما الشاعر المتنبي. في نظرك قصرت صفة الشاعر الحقة المتمكنة على المتنبي، وأما ما سواه من الشعراء، نعم هم شعراء، لكن بالإضافة إلى هذا أو بالنسبة إلى هذا، الشاعر الذي برز وتمكن في نظرك هو المتنبي، إنما الشاعر المتنبي. إنما العالم ابن باز رحمه الله، إنما العالم ابن باز، يعني الذي يستحق صفة النبوغ والفتية والعلم والتوسع والتحقيق هو هذا الرجل. هذا قصر إضافة مبني على ماذا؟ المبالغة والتأكيد في هذه المسألة. إنما المحقق ابن تيمية في مسائل العقيدة وفل الخصوم ونحو ذلك، فهنا قصر إضافي فيه محققون في زمانه، لكنك ترى أن الأدق في التحقيق والأوفق والأرفق والأكثر اطلاعا واستيعابا هو هذا الرجل. هذا قصر إضافي، يراد المبالغة وتأكيد هذا الأمر في ذهن المخاطب، في ذهن المخاطب. إذن القصر الإضافي غالب مبناه على الإضافة بالنظر إلى شيء معين، إلى شيء معين. تقول: إنما شوقي شاعر، إنما شوقي شاعر، هو في صفات أخرى عنده، لكنه نبغى في أي شيء؟ في صفة الشاعرية، في صفة الشاعرية. وهذا ليس قصر حقيقيا، يعني إنما شوقي شاعر لا يعني أنه ليس له صفات إلا الشاعرية فقط، لا، له صفات أخرى، لكنه نبغ وتمكن بالنسبة إلى الصفات الأخرى التي لديه، تمكن في ماذا؟ في هذه الصفة، واشتهر بها وعرفت عنه في هذا المقام. إذن القصر الإضافي هو مبناه على التأكيد والتقرير والمبالغة، وأما القصر الحقيقي فبالإضافة إلى التقرير والتوكيد، فإن الواقع يشهد له، فإن الواقع يشهد أنه انفرد بهذه الخصيصة، كقولنا بالنسبة إلى المتقين والمسلمين: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا قصر حقيقي مبني على أن مستحق وحده للعبادة والألوهية في هذا الكون وفي هذا الوجود هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا إبطال للشريك أيا كان، فإنه لا يستحق أصلا معنى الألوهية، وليس فيه صفة من صفات الألوهية، فالألوهية المتفردة الحقة بحق لا يستحقها إلا الله عز وجل، فهذا قصر حقيقي تحقيقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: الفصل والوصل. الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة. الفصل والوصل من مباحث علم البلاغة الدقيقة، حتى إن بعض البيانيين قصر البلاغة أو عرف البلاغة بأنها معرفة الفصل من الوصل، أي معرفة المواضع التي يقع فيها الفصل والمواضع التي يقع فيها الوصل في الجمل العربية، وهو موضع دقيق. والحقيقة الفصل والوصل بين الجمل هو مثابة البحث عن صلات الأرحام بين الجمل، صلات الأرحام، كما أن النسابة يبحثون عن صلات القبائل والأسر من خلال النسب، مدى علاقة فلان بفلان وكذا ونسبته وأصله وفصله وما تعلق بهذه المسائل، كذلك في الجمل العربية هناك علم يسمى علم الأنساب، علم الصلات، ويكون عن طريق إيش؟ مباحث الفصل والوصل، مدى صلة هذه الجملة بأختها المتقدمة عليها، هل هي وثيقة الصلة أو ليست وثيقة، هل بينهما اتصال أو انفصال أو انقطاع أو نحو ذلك. إذن هذه مباحث الفصل والوصل بين الجمل، ومن هنا يأتي دقة مباحث الفصل والوصل وعلاقة هذه الجمل بعضها ببعض. والوصل هو عطف جملة على أخرى بالواو خاصة، بالواو خاصة. والفصل هو ترك هذا العطف وإسقاط الواو بين الجمل. وخص العلماء الواو من مباحث الفصل والوصل دون غيرها من حروف العطف كثم أو الفاء أو وذلك لدقة دلالة حرف الواو في اللغة العربية. فهذا الحرف الصغير، الحرف الوحيد وهو الواو، دقيق جدا، لأن الواو تفيد في اللغة العربية أمرين، تفيد أمرين: التشريك والمغايرة. التشريك والمغايرة، التشريك تشريك ما بعدها بما قبلها أو فيما قبلها يشرك معه في أمر من الأمور، والمغايرة تدل على أن ما بعدها يغاير ما قبلها في وجه من الوجوه. عندما تقول جاء محمد وزيد، جاء محمد وزيد إلى المسجد أو إلى المدينة أو إلى كذا، هنا دل هذا على أمرين: الأول اشتراك زيد مع محمد في ماذا؟ في صفة المجيء، في صفة المجيء. الأمر الثاني أو الدلالة الثانية أن زيدا غير محمد من حيث جهة النسب والشكل والهيئة وكل شيء، فيه اشترك في صفة وافترقا في صفة أو في وجه آخر. فدلالة الواو في اللغة العربية دقيقة، ولذلك يدق وضعها وترتيبها بين الجمل، ولهذا قصر العلماء مباحث الفصل والوصل على الواو. أما غيرها من حروف العطف ففيها أو لها معاني، مثلا الفاء تفيد العطف مع ماذا؟ مع الترتيب والتعقيب. عندما تقول جاء زيد فمحمد، جاء زيد فمحمد، يعني أن مجيء زيد جاء أولا ثم أعقبه مجيء محمد بدلالة الفاء. عندما تقول جاء زيد ثم محمد دليل أن زيدا قد جاء أولا وبعد برهة من الزمن أو من الوقت جاء محمد، فتفيد العطف مع التراخي، مع التراخي في الوقت في المجيء. أما الواو فإنها تفيد مطلق التشريك من غير نظر إلى ماذا؟ إلى تقدم أو تأخر، ولذلك دق وضعها واهتم العلماء بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الأول أن يكون بينهما اتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيداً للأولى أو بياناً لها أو بدلاً منها، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الاتصال. نعم. المواضع التي يتعين فيها الفصل، والفصل المقصود به ترك العطف، ترك وجود الواو بين الجمل، يكون في مواضع ثلاثة ذكر المؤلفان: الأول أن يكون بينهما اتحاد، أن يكون بين الجملتين اتحاد والتحام والتئام بين الجملتين تماما. والالتحام والاتحاد بين الجملتين يجعل الواو أجنبية بينهما، مستنكرة، كأنها تفرق بين الزوج وزوجه، ولذلك يبشع أو لا يحسن ويقبح أن ترد الواو بين الجمل المتحدة الملتئمة المتداخلة، لأنها كما ذكرنا تفيد إيش؟ المغايرة، تفيد المغايرة، ولذلك لا مغايرة بين الجمل. فإذا جاءت الواو صارت أجنبية وبشعة بين الجملتين، وتفيد معنى آخر يحرف الكلمة ويبعد الدلالة، كأن تكون الجملة الثانية توكيداً للأولى، الجملة الثانية تكون توكيداً للأولى، كقوله عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويداً. فكلمة فقوله عز وجل أمهلهم، الجملة الثانية توكيد لمهل، توكيد لمهل. فلما كان الاتحاد والالتئام والتداخل بين الجملتين، الجملة الثانية مندرجة متممة مؤكدة للأولى، صارت الواو أجنبية يقبح أن تأتي، فلا لو قيل فمهل الكافرين وأمهلهم كان هناك ماذا؟ كان هناك نوع من التفريق بين الجملتين، ووجود حرف غريب بينهما لا يحسن فيكون دخيلا يجب الاستغناء عنه. فإذا كانت الجملة الثانية مؤكدة للأولى تكون عندئذ ممنوعة أو يمتنع وجود الواو بينهما. لماذا؟ للاتحاد التام بينهما. كذلك قد تكون الجملة الثانية من مواضع الاتحاد والاتصال بين الجملتين اتصالا كاملا، أن تكون الجملة الثانية بيانا، أن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى، كقول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وبعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، وإن لم يشعروا خدموا. فالجملة الثانية مبينة: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض. قوله بعض لبعض بيان لأي شيء، لماذا الناس للناس يخدم بعضهم بعضا، فهنا بيان لماذا لهذا الأمر في كونهم مع بعض متحدون في الخدمة، يخدم بعضهم بعضا. والموضع الثالث، مواضع التي ذكرها الاتحاد بين الجمل، أن تكون الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى، كقوله عز وجل: يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر يفصل الآيات. فقوله يفصل الآيات هذه بدل من جملة يدبر الأمر، فتدبير الأمر عام وتفصيل الآيات خاص، تفصيل الآيات خاص، فهي بدل بعض من كل، ولذلك امتنع وجود الواو بينهما. فلو قيل يدبر الأمر ويفصل الآيات لكان تدبير الأمر شيء وتفصيل الآيات شيء آخر بعيد عن تدبير الأمر، لكن المقصود أن تفصيل الآيات جزء من تدبير الأمر في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الموضوع الثاني أن يكون بينهما تباين تام، وذلك بأن تختلف خبرا وإنشاء، أو بأن لا تكون بينهما مناسبة ما، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال انقطاع. نعم، أن يكون بين الجملتين تباين، والتباين هو الاختلاف أو التفاوت أو التباعد، التباعد بين الجملة، وذلك بأن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، بأن تكون الجملة مثلا الأولى خبرية والثانية إنشائية، فمبنى الجملة الأولى على الخبر ومبنى الجملة الثانية على الإنشاء، فهنا يكون كمال انقطاع، انقطع البناء، انقطع البناء بين الجملتين، فالأولى مبناها على الخبر مثلا والجملة الثانية مبناها على الإنشاء، كقوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة هذا ماذا؟ هذا خبر، هذه جملة خبرية، وقوله ادفع بالتي هي أحسن جملة إنشائية، جملة إنشائية لأنها أمر وإرشاد من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام والمسلمين أجمعين في هذا المقام. فهنا حصل بينهما كمال انقطاع، فلذلك حسن الفصل وتعين الفصل هنا، لأن المعنى قد يختلف. لو قيل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وادفع، كأنه أمر آخر مستأنف أو شيء من هذا، لكن المقصود هنا هو أن بين الجملتين، أن بين الجملتين تبايناً، ولهذا تعين الفصل لكمال الانقطاع بينهما من حيث الخبرية في الأولى والإنشائية في الثانية. والصورة الثانية من صور كمال الانقطاع ألا تكون بينهما مناسبة جامعة بينهما، ألا تكون مناسبة جامعة بينهما، كقولك العلم نافع، كقولك مثلا العلم نافع النار محرقة، النار محرقة، فليس هناك جامع بين ماذا؟ العلم وبين النار أو حرق النار. فلما كان بينهما انقطاع في المعنى عندئذ يتعين الفصل، كقول الشاعر: إنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه، كل امرئ رهن بما لديه. فالمرء بأصغريه جملة منفكة في المعنى عن كل امرئ، عن قوله كل امرئ رهن بما لديه، فإذا كان بين الجملتين انقطاع في المعنى عندئذ لا يكون الوصل بينهما حسناً ولا طيباً. ونعم الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الثالث أن تكون الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الأولى، ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. شبه كمال الاتصال. ما إعراب شبه أيها القارئ؟ ما إعرابه شبه؟ اسم إن، أحسنت. لماذا؟ أليس من حق اسم إن أن يكون أن يليها مباشرة؟ لوجود شبه الجملة، وجود شبه الجملة وهو الظرف. إذا وجد الجار ومجرور أو الظرف عندئذ تصدر في الكلام ووقع بعدها مباشرة، وتأخر اسم إن تأدبا وعرفا عند العرب، فيكون اسم إن مؤخرا ويحتفظ بحقه وبصفته وهو النصب، وهو النصب، فعندئذ يكون النصب متعينا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فاسم إن تجد أنه تأخر لوجود إلينا وعلينا. نعود إلى هذه القاعدة، أن تكون الثانية جواباً، الجملة الثانية تكون جواباً عن سؤال يفهم من الجملة الأولى، ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. قد يكون الكلام مثيراً في الجملة الأولى لسؤال، فيكون جوابه بالجملة الثانية، في الجملة الثانية مباشرة، وذلك كقول عز وجل: وما أبرئ نفسي. لما قالت زليخة: وما أبرئ نفسي، هنا ثار: لماذا لا تبرئين نفسك؟ فكان الجواب استئنافا بيانيا: إن النفس لأمارة بالسوء. تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال مقدر وليس مذكورا، مقدر، وهذا من لطائف بيان العرب، وهو أن المتكلم يستشعر ذهن المخاطب، فذهن المخاطب الأصل فيها التوقد والفهم والحرص على المعاني، فإذا آنس منه سؤالاً أجاب عن هذا مباشرة من غير أن يذكر السؤال، من غير أن يذكر وينص على السؤال، لأن ذكر السؤال يعد فضلة في الكلام، والعرب لا تحب الفضلات التي تؤثر في المعاني أو تعيق المعاني أو تكثر من الكلام من غير فائدة، أو أن الفائدة نفسها موجودة في متن الكلام وفي رصفه وفي نظمه. ولذلك فإن الجملة إذا أثارت سؤالاً فإن الجواب يكون في الجملة الثانية، ويكون الفصل بينهما كما يفصل بين السؤال والجواب، بين السؤال والجواب. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لما أمر الله عز وجل الناس أجمعين بتقواه، تساءل بعض الناس: لماذا أمرنا ربنا؟ يا ترى ما السر في أنه أمر الناس عامة بهذا؟ قال مباشرة الجواب: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فمن اتقى الله عز وجل ربط على قلبه ووقاه وكان في ظله بإذنه عز وجل. نعم. وكثير من القرآن، في القرآن الكريم كثير من الجمل تأتي يسمونه استئنافا بيانيا، بحيث تكون الجملة الثانية مجيبة عن سؤال انقدح أو ورد في الجملة الأولى. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: مواضع الوصل. يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع: الأول إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي. نعم. الوصل بين الجمل، لما نهى المؤلفان الكلام عن الفصل بين الجمل انتقل إلى الوصل وهو العطف جملة على أخرى. قال: إذا قصدت اشتراكهما أو إشراكهما في الحكم الإعرابي، كقوله عز وجل: الله يحيي ويميت. الله، أو قولك: الله يحيي ويميت. فالله مبتدأ ويحيي الجملة خبره، ويميت معطوفة على الخبر الأول، فقصد التشريك في الحكم الإعرابي، وهو الإسناد، إسناد الإحياء لله عز وجل، وكذلك إسناد الإماتة لله عز وجل، والذي حسن الوصلة بين الجملتين هو وجود التضاد، وجود التضاد بين الجملتين. تقول محمد مثلا شاعر، محمد يأكل ويشرب في بيته، يأكل ويشرب ويسكن مع أهله. كل هذه قصدت من هذه الجمل أن تشرك هذه الأفعال في الحكم الإعرابي في الإسناد نفسه، عندئذ يحسن العطف أو الوصل بين الجمل لوجود المناسبة، لوجود المناسبة بين هذه الجمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهما الله تعالى: الثاني إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. نعم، إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء، هذا كثير، كقوله عز وجل كاتفاقهما في الخبر، تكون جملتان خبريتين أو تكون جملتان إنشائيتين. جملتان خبريتان مثل قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الذي حسن وصل الجملة الثانية الخبرية مع الجملة الأولى الخبرية هو ماذا؟ التضاد والتقابل، التقابل. إن الأبرار لفي نعيم، لما ذكر حال الأبرار وأنهم في نعيم ناسب ذكر حال الفجار وأنهم، وأخبر عنهم أنهم في جحيم. فهنا جملتان اتفقتا في الخبرية وبينهما مناسبة. من شواهد الجمل الإنشائية التي اتفقت الإنشائية وبينها مناسبة قوله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. كل هذا نهي، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. كلها ماذا؟ جمل فيها نهي، حسن الوصل بينها أنها في تأديب العباد وتربيتهم على تقوى الله عز وجل وإصلاح ذات بينهم. يا أيها أيضا الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. هنا في الآية فيها شاهد على الفصل وشاهد على الوصل. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لما قال اجتنبوا كثيرا من الظن أثار سؤالا: لماذا يا ترى كثير من الظن اجتنبوا؟ لماذا؟ قال: إن بعض الظن إثم. فكان الجواب: بعض الظن إثم، ولذلك أمرنا شرعا باجتناب كثير منه. كثير منه، يا ترى لماذا لم يقل اجتنبوا الظن كله؟ لماذا؟ لأن هناك نوعا من الظن ينبغي تحققه وتعينه، وأن المسلم لا بد أن يستصحبه، وهو الظن بالأعداء. هل تظن بعدوك خيرا؟ لا يمكن. هل تظن بمن يريد بأهل الحق وأهل السنة خيرا؟ لا، احترس من هؤلاء، لا تظن بهم خيرا. إذن كثير من الظن المقصود به الظن بالمسلمين، بالصالحين، بالعلماء. ولهذا لا يصح الجرح والتعديل والقدح والثلف العلماء ولو كان عندهم بعض الهنات أو بعض الزلات أو بعض الأمور المرجوحة في الأحكام والاستنباطات. لا يجوز لإنسان، لطلاب العلم الصغار كأمثالي وأمثالكم، أن يقدح في ابن حجر مثلاً أو الإمام النووي أو فلان أو الشوكاني أو كذا، وأن في كذا. العبرة بمن غلبت حسناته وتحقيقاته، هذه ترجحه وتعلي شأنه وتجعلنا ندعو له ونظهر حسناته ونشير له بالبنان. وأما إذا وجدت سقطات أو هنات أو شيء من هذا فنقول عفى الله عنا وعنه. وأنا شخصياً وأنتم كل واحد منا فيه ماذا؟ من المثالب والتقصير والأمور والأخطاء ما الله تعالى به علم، ولكن الله عز وجل يستر علينا جميعاً. فاستر على العلماء خاصة النبهاء ممن أثروا في الأمة وكان لهم الشأن القوي والإبراز العظيم. ولا ينبغي أن يكون العاقل أن يكون يلبس نظارة سوداء فينظر إلى دولة من دول الإسلام كالمملكة العربية السعودية، أو حاكم من الحكام كخادم الحرمين الشريفين، أو عالم العلماء كابن تيمية أو ابن القيم أو ابن حجر أو ابن رجب أو فلان من أفاه، ثم يتتبع زلاته، أو سيد قطب مثلاً، أو متولي الشعراوي الشيخ محمد متولي أو فلان من الناس، ويكون همه جمع السواد الذي وقع في كتابه أو في قراراته أو في مراسيمه أو في أموره، ويقول انظر كذا وكذا. هذا لا يجوز، لا يجوز. ولذلك الله عز وجل ثنى على أهل الحق وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا لماذا؟ هو أقرب للتقوى. من يفعل هذا الفعل ويتبع زلات الناس وأخطاء العلماء وأخطاء الدولة وأخطاء المسؤولين وأخطاء الكبار والصغار ليثير العامة ويغر الصدور، فهذا بعيد عن التقوى. إنما أراد الإثارة، وإنما أراد الثورة، وإنما أراد أيضاً الجنوح إلى الباطل، وإنما أراد الفسق والعصيان وضرب الناس بعضهم ببعض. وإلا فأنت في شأنك وفي أهلك وفي نفسك وفي سيرتك وفي عملك وفي تصرفاتك وفي تحقيقاتك فيك من البلايا ومن الأخطاء ما الله تعالى به عليم. فإذا ظهرت حسنات هؤلاء الكبار سواء على مستوى الدولة أو على مستوى العلماء أو على مستوى الكبار، ينبغي أن تعلي حسناتهم في مقام لو ذكر شيء من معايبهم أو من سوئهم. لا بد، لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، وكل أحد له وعليه، وليس ثم أحد من البشر سواء كان حاكما أو محكوما أو عالما أو متعلما أو منتسبا إلى فرقة معينة إلا وله وعليه. فالعبرة بمن علت حسناته وظهرت إيجابياته وبانت أيضا قيمته وموازينه وعدله، هذه هي العبرة. وأما السقطات واللقطات وغير ذلك فإنه لا يوجد أحد مسلم. ولذلك نعيب على فئة من الناس الذين صنفوا الناس تصنيفات عجيبة، والذين ذهبوا يصنفون ويفسقون وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، حتى أوغروا الصدور وحركوا الصغار من طلاب العلم على العلماء الكبار كالجبال، وراحوا يقدحونه، وصار همهم هو الشهوة، يثلم هذا ويفعل في هذا ويضرب هذا وكذا، وهو جالس وشيطانه يؤزه ويحركه كأنما هو يصلح إصلاحه ويقدم الأمة خيرا جزيلا. هذا خطأ، خطأ جسيم وفساد عريض وانحراف في الطريق. وما الذي غر الدواعش وأمثال هؤلاء؟ ما الذي غر الغلاة وأمثال هؤلاء؟ ركبهم الشيطان وكأنهم هم الذين سيقومون الإسلام وهم الذين سيقيمون دولة الإسلام، وصارت رؤوسهم الشياطين تنفخ رؤوسهم حتى صار رأس أحدهم كالطاسة لا يستطيع أن يمشي به، وحتى فسق أمه وأباه وقتل خاله وعمه لأنه على غير حق وكذا، فأزه الشيطان وأزه. انظر كيف يصل به الأمر إلى هؤلاء، إلى أن يخرجوا على أئمة المسلمين على علمائهم وعلى أئمتهم وعلى ولاة أمورهم بهذه الصورة. مبدأ الشرر صغير عن طريق التجريح والتفسيق والتأنيب والتصنيف، ثم يبدأ شيئا فشيئا حتى يتوعر، ثم يتحزبون ويصيرون أحزابا، ثم ينظرون في المؤلفين والمؤلفات والحكومة والحكومات، هذا في كذا وهذا في كذا هذا في كذا. إذن من بقي؟ ماذا تنتظر؟ الخلافة الراشدة فيها كذا وفيها كذا. إذا أردت أن تفسق وأن تحزب، لا يجوز شرعا هذا المنهج، ولا يصح أن يقع من طالب علم ولا من تقي ولا من داعية. ومن رؤي على هذا المنهج فإن يناصح، وإذا لم ينتصح من يقاطع. فإن هذه المسألة خطيرة، وإن هذا الأمر خطير. والذي أز الخوارج زمن علي رضي الله عنه، والذين أخرجوا على عثمان رضي الله عنه، كان مبتدى أمر بهذه الصورة، فجاء الفساق بينهم فأزوهم، أنتم مصلحون افعلوا كذا وافعلوا كذا، هذا خالف هذا فعل هذا كذا، حتى فسقوا الخليفة، حتى حاصروه وقتلوه. ثم ماذا؟ انثلم في الإسلام ثلمة إلى الآن لازلنا نعيش آثارها. فالخروج على إمة أو تفسيق العلماء أو نحو ذلك هذا مبدأ خطير وأمر في الإسلام جليل، وينبغي أن لا يقر، وأن يناصح من يفعل هذا الشيء، وأن يؤدب التأدب الحسن، وأن يقال إن هذا طريق الشيطان، وإن هذا معصية للرحمن، وإن أولياء الرحمن ينبغي أن يعلم حالهم، وأن تظهر حسنات أفعالهم، وأن يستغفر لميتهم، وأن يظهر حسنات من ترك خيرا منهم، وألا يشتغل في حقهم بالتفسيق أو التجريح أو التعديل أو نحو ذلك، لأن هذا مدخل شيطاني وأيضا منبت سوء أدى إلى ما رأيتم وترون من يمنة واسرة من بعض الشباب، وخاصة الشباب فيهم روح التشبب وروح الحركة وغير ذلك، ففيه مدخل الشيطان في الشيطنة والنفخ في النفس وغير ذلك، وهذا خطير. ولذلك فإنني أقول وأشهد الله على ما أقول أن هذا المنهج في المدينة النبوية في الرياض في الشرق في الغرب في الشام في أفغانستان في يمين أو يسار أو في اليمن أو في غيره منهج خطير، خاصة عند بعض طلاب العلم وبعض من ينتسبون إلى العلم، فإن عندهم بعض الأنات وبعض الهزات وبعض النزوات التي جعل الشيطان يدخل منها حتى شعبت الأمة وقسمت الأمة وفسق علماؤها بهذا الطريق. وهذا الحقيقة هذا مدخل شيطاني، ينبغي أن نتقي الله عز وجل وأن نتوب إلى رشده وأن نعود إلى منهجه، وأن نتقي الله عز وجل في أمر ديننا في صحابة رسولنا عليه الصلاة والسلام وفي علماء أمتنا وفي حكوماتنا وعلى رأسهم هذه الحكومة الرشيدة التي ما تركت خيرا إلا سعت إليه ولا شرا إلا حاولت أن تحاربه. ولا ندعي الكمال لها ففيها نقص، لكن خيرها أكثر، ولكن إيجابياتها أعظم، ولكن قوتها في الحق أظهر. ومن عارض في هذا ففي قلبه مرض، ومن عارض في هذا وداخله شيء من هذا ففي قلبه مرض. ماذا ينتظر؟ ينتظر فوضى كما في العراق، أو ينتظر فتنة كما في سوريا، أو ينتظر دماء تسيل كما في ليبيا، أو أمن مختل كما في الصومال أو في أفغانستان؟ سبحان الله، لا يقول بهذا رشيد ولا الذي يعتنق دينا أو مذهبا غير هذا، فلا شك أنه يعد ممن خرج على مذهب أهل الحق، والذين العلماء الأجلاء كشيخ الإسلام ابن باز وابن عثيمين وآل الشيخ والفوزان والحيدان، وهؤلاء الذين عقدوا أيديهم مع ولاة هذه الدولة، والذين أزوها وساندوها ودافعوا عنها لما رأوا فيها من حق ظاهر، هؤلاء خير من يتبع ويلتزم هديه. أما الفويسقة يمنة ويسرة، والذين خرجوا ثم فجروا في أمريكا أو في الصومال أو في اليمن أو في الشرق وفي الغرب أو في البلاد الأخرى، هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، وإنما هؤلاء عندهم من الخروج ما, ما, ما, ما, ما هو خطير، وعندهم من الفسق ما هو أيضا شر مستطير، أدى بالأمة إلى ما ترون في هذه المسائل. والتقي العاقل هو الذي ينظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها، لا ينظر إلى مسألة جزئية وكذا، ولا ينظر إلى أبعادها ومؤثراتها. فالعاقل الصغير من طلاب العلم والذي يريد الحق هو الذي يضم يده مع العلماء والعقلاء، وأما الشقي هو الذي يتنكد ويصبح مجاله أو مصدره في الفتوى هو النت وشبكة المعلومات الخفية، والذين يؤزون ويأتون بصور يمنة ويسرة من أجل الإثارة ومن أجل أيضا التفريق، تفريق الأمة والعياذ بالله. والذي حملني على هذا هو الآية الحكيمة في سورة الحجرات: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كل هذه مناهي ونواهي عطف بعضها على بعض، لماذا؟ لوجود المناسبة، وهو تأديب المؤمنين على منهج الصراط المستقيم. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث إذا اختلف خبرا وإن شاء وأوهم الفصل خلاف المقصود. إذا اختلف الجملتان خبرا وإن شاء، إن كانت إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، وكان هناك خلاف المقصود، فإنه يتعين عندئذ الوصل للواو، وذلك لأن عدم الوصل يفضي إلى فساد المعنى. عدم الوصل يفضي إلى فساد المعنى، كأن يعرض عليك أحد زملائك أمر تقول هل أساعدك في هذا الأمر، فتقول لا جزاك الله خيرا. لو قلت لا جزاك الله خيرا تسلط النفي على ماذا؟ على الجملة الآتية الدعائية. فالأرشد في هذا أن تقول لا وجزاك الله خيرا، لأن الواو تفيد المغايرة، أن الجملة الثانية تغاير الجملة الأولى، والجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية. ويقال إن في مثل هذا أثرا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنه دخل السوق ذات مرة ورأى أعرابيا يرفع ثوبا على عود، فقال أتبيع هذا؟ قال لا بارك الله فيك، قال لا بارك الله فيك. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال: لقد علمتم لو كنتم تعلمون، قل لا وبارك الله فيك، أو بهذا المعنى قل لا وبارك الله فيك. اجعل بين جملة الخبر لا، لأن القصد في لا جملة خبرية، تقدير الكلام لا أبيعك هذا، هذا خبر، وقوله بارك الله في هذا دعاء، فلا بد أن يفصل بينهما، لأن تركه يوهم خلاف المراد فيقع الفساد في المعنى. نعم، نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الإيجاز والإطراب والمساواة. نعم، المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها عن بعض. نعم، علماء البلاغة عادة يذيلون أو يعقدون في آخر مباحث علم المعاني مبحث الإيجاز والمساواة والإطناب. نعم، فهذا المبحث، لأن المعاني بشكل عام في نفس الإنسان كثيرة، والإنسان مخير بين طريق الإيجاز أو طريق المساواة أو طريق الإطناب. فالإيجاز هو قصد اللفظ مع الوفاء بالمعنى، وأما المساواة فأن تكون المعاني مساوية قدر إمكان الألفاظ، والألفاظ مساوية للمعاني من غير زيادة أو نقصان. وأما الإطناب فهو زيادة الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي. إذن المتكلم أو الملقي مخير بين هذه الأساليب الثلاثة، إما أن يوجز أو يطنب أو يكون بين بين أو يكون في المساواة بين بين. والحقيقة هل يقال إن الإيجاز أبلغ؟ إذا قيل بذلك فإن في القرآن الكريم إطناباً، هل هو معنى ذلك أنه غير بليغ؟ لا يمكن. هل يقال إن الإطناب أبلغ في القرآن الكريم وهو أبلغ الأساليب؟ فيه إيجاز، فهل هذا صحيح؟ لا، الصحيح أن الإيجاز أو المساواة أو الإطناب كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أو من هذه الأوجه والسبل الثلاثة أبلغ في مقامه، فإذا اقتضى المقام إيجازاً كان الإيجاز أبلغ من الإطناب، وإذا اقتضى المقام إطناباً كان الإطناب أبلغ وكان الإيجاز أبعد عن البلاغة، وإذا اقتضى المقام مساواة الألفاظ بالمعاني كانت المساواة طريقاً مناسباً أبلغ من هذا وهذا. ولذلك فالبلاغة مدارها كما علمنا سابقاً أنها سوق الكلام الفصيح على مقتضى الحال أو مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فإذا اقتضى المقام والحال إطناباً كانت البلاغة فيه، وإذا اقتضى المقام إيجازاً كان المقام الأبلغ هو الإيجاز، وإذا اقتضى المقام مساواة كان بين بين. وإن كان بعض العلماء ينكر أسلوب المساواة ويقول أن المعاني بين طريقين، إما أن تساق على سبيل الإيجاز إذا كان المقام يقتضي ذلك، أو تساق على سبيل الإطناب إذا كان المقام يقتضي ذلك، والأمر في هذا واسع. المساواة هي كما عرفها المؤلفان أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، لا زائدة ولا ناقصة، القضية نسبية، ليس هناك ميزان خاص للألفاظ أو المعاني، قضية تقديرية. ويمثلون على ذلك بقوله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يقولون هذه الآية ألفاظها على قدر معانيها ومعانيها على قدر ألفاظها. وقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أيضا قالوا إن هذه الآية مثال تقريبي للمساواة. وقول أيضا طرفة ابن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قالوا إن هذا البيت فيه أيضا مساواة، معانيه على قدر ألفاظه وألفاظه على قدر معانيه، والمسألة فيها ساعة. نعم الإيجاز. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الإيجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح، وهو نوعان. الأول إيجاز قصر، ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني قصيرة من غير حذف. الثاني إيجاز حذف، ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. نعم، الإيجاز في اللغة الاختصار، وفي الاصطلاح كما ذكر المؤلفان جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح، يعني من غير إخلال، من غير إخلال. فالإيجاز يمكن أن تعرفه بأنه قصد اللفظ أي اختصار الألفاظ، قصد الألفاظ ومع الوفاء بالمعنى، إذا ترتب على الإيجاز إخلال فلا يكون بلاغة. المهم أن يكون الإيجاز ليس على حساب إخلال المعاني، وإنما الإيجاز يكون بتركيز الألفاظ وتكفير المعاني في هذا اللفظ، كقوله عز وجل، طبعا كما قسمه العلماء إيجاز قصر بأن تكون الألفاظ قصيرة قليلة ولكن المعاني كثيرة، كقوله عز وجل ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم القصاص حياة، فهذه الجملة في القصاص حياة لفظها موجز ومركز ومختصر لكن معانيها كثيرة، في القصاص حياة للنفوس وللبلاد والبهائم والأشجار والأحجار، وأيضا يأمن الناس على أعراضهم على أنفسهم وعلى أموالهم وأمور كثيرة جدا، ففيها الحياة، منبع الحياة جعل في القصاص نفسه، في القصاص نفسه، ولهذا فإن الحكم به والتعامل به يجعل البلاد آمنة ومطمئنة، ويجعل الناس بدوا وحضرا كلهم آمنون ومطمئنون. فالمعاني لو أردت أن تتبعها كثيرة جدا والألفاظ قليلة جدا. هذا إيجاز القصر، منه قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقوله أيضا البر حسن الخلق، وقوله أيضا الدين النصيحة، كل هذه ماذا؟ ألفاظ قليل لكن معانيها كثيرة. إيجاز حذف، ويكون بحذف كلمة، كقوله عز وجل واسأل القرية، المقصود القرية لا تسأل وإنما الذي يسأل أهلها، أي واسأل أهل القرية. أو جملة كقوله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قوله فبعث الله دليل أنهم ماذا قد اختلفوا، كان الناس أمة واحدة، هنا جملة مقدرة محذوفة مفسرة، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. البعث ناتج عن ماذا؟ وهذا قرينة أن البعث بعث الرسل ناتج عن اختلاف الأمة قبل ذلك، أو أكثر من جملة، وأكثر ما يرد هذا في القصص كقول ما جاء كالرسول الذي بعث إلى أو المندوب الذي بعث إلى يوسف عليه السلام في قصته، فأرسلون ثم قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، فأرسلون ثم قال يوسف يعني أرسلوه، فذهب إلى يوسف وسار إليه وحتى جاءه فقابله فتمكن منه، ثم قال له يوسف أيها الصديق. فهناك جمل محذوفة مقدرة من خلال السياق، والقرآن الحكيم يعنى بأي شيء؟ بالجمل التي ينبني عليها معنى أو يكون فيها مبنى حكم شرعي أو توجيه رباني أو نحو ذلك، وأما الأمور التي تفهم من السياقات فإنه يستغني عنها ويوجز في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمهم الله تعالى: الإطناب زيادة اللفظ عن المعنى لفائدة، ويكون بأمور عدة منها: الأول ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، الثاني ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. نعم، الإطناب على عكس الإيجاز، والإطناب مأخوذ من الطنب أصلا، والذي يضرب بجوار الخيمة لتربط فيه حبالها، ففي الحبال طويلة، ومن هنا الإطناب فيه تطويل فيه زيادة، لكن الزيادة في مقام الإطناب ينبغي أن تكون على وجه بلاغي، أما إذا كانت الزيادة من غير وجه بلاغي فتكون حشوا أو تطويلا أو إملالا أو إخلالا. الزيادة في الكلام أو في الأمر الذي لا يقتضي زيادة وليس وراء الزيادة لفظية طائل بلاغي، فعندئذ تكون عيا وليست بلاغة وعجزة. الإطناب هو زيادة الألفاظ على المعاني، أو أن تكون الألفاظ كثيرة والمعاني قليلة لغرض بلاغي، لغرض بلاغي. ذكر منها الأغراض البلاغية من أغراض الإطناب البليغ ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، ذكر الخاص بعد العام كقوله عز وجل وأقيم الصلاة، كقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، هنا تدخل فيها الصلوات المحافظة، يدخل فيها ماذا؟ الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، وهي صلاة العصر، لكنه خص صلاة العصر هنا، عطف أو ذكر الخاص بعد العام. العام هو ماذا؟ حافظ على الصلوات، الخاص هو والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى المقصود بها صلاة العصر على الترجيح من أقوال أهل العلم. وهنا كأن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر ذكرت مرتين، المرة الأولى باندراجها في عموم العام في عموم الصلوات، فهي مأمور بالمحافظة عليها في هذا العموم، ثم ذكرها بخصوصها تنبيها لشأنها وأيضا تذكير العباد على ألا يستهينوا بأمرها، لأنها مظنة النسيان أو التأخير، لأن الناس عادة في أول النهار وفي الظهر يأتون في أشغالهم وفي أعمالهم، ثم إذا جاء وسط النهار أو تعبوا وكلوا، وخاصة إذا كان في أيام الحر فإنهم ينامون بعد الظهر بعد الأكل، فيخشى أن يسطوا وأن يعتدوا على ماذا؟ على وقت صلاة العصر، خاصها بالذكر. ومنذ ذلك أيضا أن تقول اقرأ للعلماء المعاصرين واقرأ للشيخ بن باز، من العلماء المعاصرين الشيخ بن باز، لكنك ذكرتها باسمه لأهمية ماذا؟ فتاويه وترجيحاته في هذا المقام، فهو ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص والتنبيه على فضله. ومنه قوله عز وجل في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فنزل الملائكة والروح فيها، والروح وهو جبريل عليه السلام من جنس الملائكة، فهو ذكره في جملتهم لكنه نص عليه وحده، لماذا؟ لفضله وبيان منزلته من بين الملائكة. وعكس ذلك ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص، كقوله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هنا خاصان ذكرهما، ثم قال وأطيعوا الرسول عام، وطاعة الرسول من جملته ماذا؟ أنه أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام وبقية الأمور التشريعية، فذكر العام بعد الخاص تنبيها على ماذا؟ على أن المقصود عموم العام، أن لا يترك حتى لا يهم أحد أن المقصود فقط إقامة الصلاة والزكاة فقط. العموم العام، ثم أيضا التنبيه على أن الخاصة مندرج في هذا العموم، كأنما الخاص قد ذكر مرتين، أولا باسمه ورسمه، والثاني باندراجه في عموم العام، في عموم العام، كأيضا قوله عز وجل على لسان نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقال بدأ بالخاص نفسه: اغفر لي ولوالدي، ثم لمن دخل بيتي مؤمن، دخل بيتي هو أولا ذكر، أي كأنما دعا نفسه مرة ثانية، ودعا لوالديه لأنهما يدخلان بيته، وللمؤمنين والمؤمن دخل، دعا لنفسه أيضا ثالثة باندراجه في عموم المؤمنين، واندراج والديه كذلك في عموم المؤمنين. فهذا فيه ماذا؟ تنبيه على شمول العام بأي شيء بهذا الدعاء، وأيضا تخصيص الخاص بأمر أيضا في هذا العموم. الإيضاح بعد الإبهام من أنواع الإطناب البليغ، وذلك لتقرير المعنى في ذهن السامع، كقوله عز وجل: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء قوم، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فلما قال: وقضينا إليه ذلك الأمر، كان ماذا؟ كان إبهاما أو إجمالا. ولما قال أن دابر هؤلاء قوم مصبح قوم أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، ماذا؟ هذا بيان لأي شيء؟ لذلك المجمل الذي أجمل ثم بين بهذا الأمر. والغرض بلاغي هو تقرير المعنى في ذهن السامع بأن ذكر مجملا ثم اشرأبت نفسه للبحث عن كنهه وماهيته فذكر مفصلا، والتفصيل بعد الإجمال فن من فنون إلقاء المعاني والتأثير على المتلقي. ذكر الغرض الآخر التكرار لداع بلاغي لتمكين المعنى من النفس، وكالتحسر وكطول الفصل ونحو ذلك. فالتكرار لا شك أنه يؤثر ويقرر المعنى، كقوله عز وجل: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذا يفيد ماذا؟ التهديد والوعيد في هذا المقام. وأطول الفصل مثل قوله عز وجل: لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب، بمفازة. كرر مرة أخرى لطول الفصل في بداية الأمر، فلا تحسبن، قوله: لا تحسبن الذين يفرحوا بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ثم قال: فلا تحسبنهم بمفازة من. لما طال الفصل كرر مرة أخرى لاستحضار المعنى المراد تقريره في ذهن المخاطب. الاعتراض، وهذا نوع من أنواع الإطناب أيضا البليغ، وعرفه بقوله: أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل له من إعراب، لغرض تقرير المعنى، كقوله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فقوله سبحانه اعترض فيه بين في الكلام السابق من أجل تنزيه الله عز وجل عن زعمهم وعن جعلهم المذكور. التذييل أيضا من صور الإطناب البليغ، وعرف بأنه تعقيب جملة أو تعقيب الجملة بجملة أخرى لتشتمل على معناها توكيدا لها، وهو مأخوذ من ذيل الحيوان، وذيل شيء متصل به لكنه ينفعه. الحيوان تجد أن ذيله ماذا؟ يوظف لتنظيف جسمها أو طرد الحشرات عن غيرها، أو الحاصل أنه يوظف لمصلحة الحيوان نفسه في هذا الأمر، وليس عبثا وإنما هو بهذا المعنى. ولهذا التذييل من البلاغة أو من ما هو مؤثر في المعنى، وهو قسمان: جار مجرى المثل إن استقل معناه واستغنى عما قول قبله، كقوله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقوله إن الباطل كان زهوقا كان ذيلا في آخر الآية، قرر المعنى وهو بمثابة المثل. بإمكانك أن تقول إذا سمعت انتصار معين أو شيء وكذا، تقول إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. والنوع الثاني من أنواع التذييل: ما كان جاريا ما لم يكن جاريا مجرى المثل، كقوله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. قوله وهل نجازي إلا الكفور هذا تذييل مقرر لمعنى ما تقدم، ولكنه ليس جاريا مجرى المثل لأنه في أمر خاص، لأنه في أمر خاص. الاحتراس هو فن بلاغي جميل يؤتى به عندما يكون المتكلم يصدر بمعنى يمكن أن يدخل عليه يدخل على السامع فهم غير دقيق لهذا المعنى فيوظف في غير بابه، ولهذا يحترس بهذه الجملة عن فساد المعنى من الحراسة، مأخوذ من الحراسة، عندما تترك متاعا أو تلقي متاعا لا بد أن تضع له حارسا حتى لا يفسد هذا المتاع أو يؤخذ أو يسرق فيوظف في غير مقامه. فمن ذلك قوله عز وجل في حق موسى عليه السلام: واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، حتى لا يظن أنها بيضاء من برص أو شيء. فقوله من غير سوء احتراس من أن يكون ذلك من البياض، إنما جاء لمرض أو شيء أو عاهة أو نحو ذلك. وقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ثم قال: رحماء بينهم، حتى لا يظن أن شدة الصحابة على الكفار معنى ذلك أنها طبع فيهم وأنهم أيضا بينهم وبين بعضهم بعض أشداء وأجلاف وأغلاط، كلا، ثم قال: رحماء بينهم. فهذا احتراس، حافظ على المعنى ليحافظ عليه وليحفظه من فساد المقصود المراد تحقيقه. هذه بشكل عام المعاني، وبذلك يظهر لكم أهمية علم المعاني في الكلام، وأنه ذو أثر عظيم في مبنى الكلام وفي تجليته وفي تطريته وفي إخراجه. ويتبين لكم أيضا أن علم المعاني متغلغل في الإعجاز القرآني، وأنه وسيلة من وسائل إبراز الإعجاز القرآني وإظهار معانيه الربانية العظيمة التي من خلال هذا العلم في مباحثه المتعددة تجد أنه مهم جدا للمفسر وللفقيه وللقاضي وللسياسي وللكاتب وللخطيب ولكل إنسان. علم البلاغة لا يستغني عنه إنسان، لأنه متعلق بأي شيء بالبيان. كل من يريد أن يكون بيانه مؤثرا بليغا لا بد أن يتعلم ماذا؟ البلاغة في علومها الثلاثة: المعاني بمباحثه المتعددة، والبيان بفنونه أيضا المعروفة، والبديع بألوانه المؤثرة. فالبلاغة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دراسة وإلى استيعاب. وللأسف الشديد أن هذا العلم فهم في بعض الكليات العلمية على غير وجهه، ولذلك حذف أو لم يدرس في كلية الشريعة أو لم يدرس في كلية أصول الدين أو لم يدرس في بعض الكليات، وهذا خلل علمي منهجي خطأ ولا يصح إقراره ولا يصح إمراره، وينبغي المدافعة عنه والمنافحة والمرافعة إلى الجهات العليا والمسؤولين أيضا. لماذا؟ لأنه لا يمكن تعاطي معاني القرآن الكريم ولا معاني السنة المطهرة ولا معاني كلام المؤثر إلا من خلال علم المعاني، إلا من خلال علم المعاني ومن خلال البلاغة نفسها. فالبلاغة علم دقيق لكنه مظلوم، وعلم جليل لكنه خفي عند كثير من الناس وهذا خطأ. وعلم النحو نعم تأسيس، لكن علم البلاغة تأثير. فبعدما تتأسس الجمل العربية صحة ونحوا لا بد أن توظف في المقامات المؤثرة بحسب طرائق وقواعد علم المعاني وفنون البيان وفنون البديع. ولذلك العلماء العقلاء الفضلاء أطبقوا على أن علم المعاني والبيان والبديع لا بد لهما، لا بد أن تكون من عدة المفسر لكلام الله عز وجل والمبين لمعاني الحديث الشريف، ولا يظهر إعجاز القرآن ولا تظهر أيضا قيمته وجواهره ومؤثراته في الناس وفي النفوس إلا من خلال دقائق علم المعاني، من خلال توظيف هذا العلم بتوظيفا دقيقا حسنا على وفق سنن العرب في كلامها وعلى وفق طرائق العرب في بيانها، ومن خلال منهج السلف يكون التأثير بهذا العلم الجليل. وقد عقد المؤلف كلاما طيبا وددت لو كان مقروءا أو نقرأه عندما قال: أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. وهذا كلام جميل، استطاع المؤلفان أن يلخص تأثير هذا العلم في البيان العربي بشكل عام وفي القرآن بشكل خاص. فأوصي بقراءة هذا المبحث الدقيق، ووددت لو أن الوقت يتسع لأن أعرض لكم آية محللة من خلال البلاغة أو من خلال علم المعاني، فلا أدري هل يتسع الوقت معكم. ها؟ أخشى من الملل، والجلسة إذا طالت أكثر من ساعة ونصف للشيطان فيها نصيب في الملل وما تعلق. فإن شئتم أن أعرض عليكم بعض الوقت على الأقل 7 دقائق أو 10 دقائق حول آية جليلة عظيمة في سورة التوبة، وهي الآية 111 في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية العظيمة وردت، لو أردنا أن نحدد معناها أو المعنى المحور الذي يدور حوله هو فضل الجهاد وبيان عظم أهميته وترغيب العباد فيه. بدأها الله عز وجل بإن، بحرف إن، وإن عند العرب حرف توكيد كما تعلمون، ولا يعني أن أنها إذا وردت في الكلام أنه يوجد شك في مضمون الكلام، كلا، وإنما العرب أحيانا توظف إن في المقام الذي يفتقر إلى الانتباه والاهتمام بمدخولها ومضمون مدخولها. فقوله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هنا بيان لما استفتحت الآية واستهلت بإن، بيان أن ما يأتي بعدها أمر جليل مهم على العباد وعلى الأتقياء وعلى المؤمنين الاهتمام به. فقال إن الله، وخاصة أن مدخولها هو لفظ الجلالة، فكان اسم إن لفظ الجلالة هنا، فدل على أن هناك أمرا، على أن هناك أمرا عظيما ينبغي للمؤمنين أن يتنبهوا إليه. فلما ذكر الشراء اشرأبت النفوس، لأن النفوس تحب البيع والشراء في هذا المقام. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى هنا لماذا اختير فعل الشراء هنا وجعل فعلا ماضيا؟ لأن في ذلك إشارة إلى أن هذا الأمر قد فرغ منه، لأن دلالة فعل الماضي تدل على ثبوت الأمر ومضيه واستقراره، وأنه ليس ثم شيء يمكن أن يكون فيه مساومة، يمكن أن يشترى أو لا. ففعل الماضي اشترى، أقول نزل المطر، المطر يعني نزل لأنه قد مضى نزوله. عندما أقول اشتريت منك هذه السلعة انتهى الموضوع، ليس فيه مساومة، فما عليك إلا ماذا؟ أن تقدمها ليعطيك الثمن. فقوله جل وعز إن الله اشترى من المؤمنين انتهى الموضوع، ليس هناك مساومة، بقي على المؤمنين أنفسهم أن يقدموا أنفسهم في هذا المقام ويقدموا أموالهم في هذا الشراء. فهو تعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، تعبير عن المستقبل بلفظ الماضي لبيان أن الأمر قد فرغ منه وأنه قد انتهى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هنا قال المؤمنين أولا من حرف جر، يقول النحوي هذه من حرف جر، البلاغي يسأل عن دلالة من، دلالة من ما نعوها، ما نوع من في دلالتها المعنوية، دلالة من هنا بيانية، بينت ما وقع الشراء مع من، فبينت أن الشراء قد وقع مع المؤمنين. هنا نلاحظ المؤمنين، لماذا اصطفى الله عز وجل لفظة المؤمنين دون أن يقول المسلمين؟ أليس أعم؟ الإسلام أعم، والمسلمون لو قال المسلمون، لو قال من المسلمين لكان ماذا؟ الدائرة أوسع، فدخل فيها المؤمنون والمحسنون وهؤلاء، لكنه قال المؤمنين. طيب لماذا لم يقل المحسنين؟ إن الله اشترى من المحسنين وهم ماذا؟ الذين يعبدون الله عز وجل كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فإنه يراهم جل وعز. نقول إن الله عز وجل اصطفى لفظا في هذا المقام ليكون متوسطا، يدخل فيه الطوائف الثلاثة، تدخل فيه الطوائف الثلاثة مع الاستحقاق. لو قال المسلمين لاندرج فيه المنافقون والمرجفون، هؤلاء حكم المسلمون، وهؤلاء ليسوا أصلا جدراء ولا أحقاء بأي شيء بالشراء، لأنهم عابثون مرجفون بين المؤمنين ويعبثون بآيات الله عز وجل ولا يقيمون لأحكام الله وزنا، بل يخبلون ويزيدون المؤمنين خبالة، فهؤلاء ليسوا أهلا لأي شيء للشراء. فوصف الله عز وجل من يستحق أن يشترى نفسه وماله بأنهم المؤمنون، فمن قوي إيمانه من المنافقين أو من المرجفين ارتفع وتعمق وصار وصفه مؤمنا، فعندئذ يكون جديرا بأي شيء من الشراء. وأما المحسن فإنه يندرج اندراجا أوليا في لفظة المؤمنين، لأن المؤمن أو لأن المحسن يكون مؤمنا وزيادة، يكون مؤمنا وزيادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هنا لاحظ أن المفعول به أنفسهم وأموالهم فيه وقفات بلاغية. أولا لماذا قدم الأنفس على الأموال، في حين في آية أخرى كآية الصف قدم الأموال على الأنفس، في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا قدم الأنفس على الأموال، لماذا يا ترى؟ لماذا؟ قال بعض أهل العلم أن قدم الأنفس هنا على الأموال لأن الله عز وجل لما نسب وأسند إلى ذاته الشريفة الشراء، فإن الله عز وجل وهو العظيم الأعظم لا يشتري إلا الأنفس، وهي الأنفس. الأنفس بالنسبة للأموال أو الأنفس، لا شك أن الأنفس هو الأغلى في حق هؤلاء وعند هؤلاء هي الأنفس، فالله عز وجل قدم وبفضله وكرمه واشترى من هؤلاء أنفسهم لأنها هي الأنفس، هي الأنفس من أموالهم، فقدمها تكريما لهم وأيضا لأنها الأغلى، ثم عطف عليها الأموال. لماذا إذن عطف الأموال على الأنفس في هذا المقام؟ عطف الأموال على الأنفس بحرف الواو هنا التي تفيد الضم والتشريك مع المغايرة، عطفها لأن ساق الجهاد وسوقه لا تقوم إلا بعنصرين، الأنفس التي من خلالها تنال من العدو ما تنال، والأموال التي من خلالها تشترى الأسلحة والعتاد والزاد وغير ذلك منه. فلا بد في ساحات الجهاد من عنصرين اثنين، وهما الأنفس أو الرجال، ومن أيضا الأموال التي من خلالها تشترى أو يشترى عدة الجهاد والقتال بحسب كل زمان، بحسب كل زمان وعاداته وعرفه. ثم إنه في أنفسهم أموال، لماذا أضاف الأنفس إليهم والأموال إليه؟ أليست الأنفس هي التي خلقها الله عز وجل، والأموال هي التي وهبها الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أضافها إليهم؟ لأن الإضافة هنا قد تقتضي التمليك، قد تقتضي التمليك. أقول اشتريت سيارتك أو بيتك، فالبيت لك والسيارة لك أيضا. أنفسهم كأن الأنفس هي ماذا؟ ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله، قال إن الله عز وجل قد شرى أو اشترى من فضله وكرمه أنفسا هو خلقها، وأموالا هو وهبها. وهذا تكرم منه سبحانه وتعالى لما خلقهم بهذا وأعطاهم الأموال، اشتراها منهم، لا شك أنها فضل على فضل عظيم تكرم الله عز وجل به على عباده المؤمنين. طيب لماذا جمع الأنفس؟ قال أنفسهم وأموالهم. الجمع، دلالة الجمع هنا في مقامات الجهاد ومقامات القتال، دلالة على ماذا؟ على أن الجهاد لا تقوم ساقه ولا تعمر سوقه إلا بجماعة، إلا بإذن ولي الأمر. وهذا فيه رد على الدواعش وأمثال الدواعش الذين صاروا فرادى يمنة ويسرة، يضربون يمنة ويسرة حتى ألبوا غير المسلمين على المسلمين، فأطاحوا بدول كأفغانستان والعراق وغيرها باسم ماذا؟ محاربة الإرهابيين، محاربة هؤلاء الذين سيفسدون في الأرض وينالونهم في بلدانهم أيضا. إذن الجهاد لا يمكن أن يقوم مؤثرا ولا أيضا محققا للغاية إلا بشروط، منها الولاية، عقدها أو كون الإمام هو الذي يأذن بذلك، لأن هذا فيه تأثير عام على الأمة، والتأثير عام على الأمة والذي يهم أمر الأمة لا يصح أن ينبري أفراد أو طوائف معينة لتؤثر يمنة اليسرى ثم يكون الوبال والعاقبة وتألب غير المسلمين على المسلمين بهذه الصورة ادعاء أن هؤلاء سينالون منهم. ولذلك من خوارم أعمال هؤلاء ومن فساد أعمالهم هذا الذي يقومون به يمنة ويسرة بسبب ماذا؟ الأعمال الفردية، سواء كان أحزمة ناسفة أو غير ذلك، فهذا أمر محرم شرعا، لا يجوز قتل النفس بغير حق، ولا يجوز أيضا في هذا الفعل لأن فيه فسادا عريضا، لأنه يذهب فيه نفس الذي تحزم بحزام ناسف، ثم أنه أيضا ينال من غير الآخرين كالأطفال أو النساء أو البيوت أو في الأسواق أو غير ذلك، هذا خطر عظيم وفساد عريض. فهؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال ارتكبوا خالفوا الكليات الخمس التي أجمع المسلمون على حفظها من خلال نصوص الشريعة، وهي حفظ الدين والعقل والمال والنفس والعرض. هذه الكليات الخمس ليست خاصة بحفظها للمسلمين، بل إنه لا يجوز على الاعتداء على ذمي أو على غير مسلم، لا بد أن يدعى إلى الله عز وجل بالحسنى والتي هي أحسن. فهذه المخالفات التي سمعتم عنها يمنة يسرى هي مخالفات شرعية. وكما سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما عجت الحرب في البوسنة والهرسك، لماذا يا شيخ محمد ما تعلن المملكة أو مصر أو الدول العربية الجهاد على أوروبا على الصرب على كذا؟ قال يا إخوان اربعوا على أنفسكم، فإن الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام وفريضة من فرائضه، لها شروطها، كما أن للصلاة شروطها وكما أن للحج أيضا شروطه، كذلك للجهاد شروطه، ومنها وجود القوة والقدرة، والقوة على القوة للنيل من العدو ورد عدوانه، والقدرة على استعمال هذه القوة، والحاكم الذي يأذن أو يأمر بتوظيف هذه القوة وتوظيف الطاقات المرافقة لها كالطاقات الإعلامية والمالية والصحفية والاستعداد العام للأمة، وليس فقط فرادى. وأقول أيضا إنه لو قيل بهذا لا امتدت النار، بدل ما تكون في البوسنة والهرسك ستأتي لتكون في الشرقية في السعودية أو في مصر أو في كذا أو في كذا، فتمتد النار يمنة ويسرى، وعندئذ يتألب الأعداء على الأمة ويقال إن هؤلاء سفهاء وأنهم كذا وأنهم إرهابيون سيفعلوا كذا وكذا. ما لم تستعد الأمة ويكون للأمة حاكم ويكون عندها القدرة على استعمال القوة، عندئذ يكون الجهاد ماضيا وقائما. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الباء هنا إذا دخلت جاءت بعد فعل الشراء تدل على ماذا؟ على الثمن، تدل على الثمن. تقول اشتريت منك هذا البيت أو هذه الفلة كذا. فلما قال الباء هنا اشرأبت النفوس إلى ماذا؟ إلى الثمن. ما هو؟ ما هو الثمن بالنسبة إلى هذا الشراء؟ قال بأن لهم الجنة. وجملة بأن لهم الجنة فيها وقفات بلاغية. أولا جاء الثمن مؤكدا بإن، وذلك لتقرير هذا المعنى في نفوس المخاطبين ولتثبيته ولتطمئن قلوبهم بحصوله. ثم قدم خبر إن وأخر اسمها، وذلك تشويقا لهؤلاء المخاطبين أن لهم. أنا عندما أقول إذا تفوقت في البلاغة فإن لك عندي، تنتظر ماذا سيكون، فإن لك عندي جائزة عظيمة، جائزة عظيمة. فقوله بأن لهم الجنة قدم ضميرهم تشويقا، وأخر ثمن أيضا تشويقا لتشرئب الأعناق. فقال بأن لهم الجنة. الجنة هنا اسم إن، اسم إن، والذي يسترعي الانتباه أنه لماذا لم توصف الجنة؟ لماذا لم توصف الجنة التي في هذا المقام مقتضى الظاهر أن توصف بصفات عجيبة حتى تغري السامعين بها، وحتى أيضا تكون نفوس مسرئبة إليها؟ نجد أنها قد وصفت في مقامات أخرى بصفات عظيمة، كقوله عز وجل في أول سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تجد أنها وصفت هناك، مع أن المقام ليس مثل مقام ماذا؟ مقام هذا الذي فيه الأنفس والأموال تذهب في سبيل الله. أقول إن اللغة العربية دقيقة جدا، وإن مفردات مكونات كلماتها أيضا دقيقة ومعثرة ومعبرة. فالألف واللام في الجنة استغراقية، استغرقت جميع صفات الجنة بأن لهم الجنة، أي الجنة الكاملة النعوت والصفات، مما فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأغنت عن جميع الصفات الأخرى، وحازتها بكلمة الجنة، بأن لهم الجنة، كقوله في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب. الألف واللام في الكتاب ماذا؟ هي استغراقية، صفات الكتاب الكامل الذي لا نقص فيه، والذي ليس في الكتب مثل ما في هذا الكتاب من الكمال في الأحكام وغيرها. بأن لهم الجنة. هنا نأتي إلى مسألة الفصل والوصل، الفصل والوصل في الجملة التالية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. يا ترى لماذا فصلت جملة يقاتلون ولم تعطف على ما قبلها؟ هنا الفصل هنا للاستئناف البياني، وهذه الجملة جواب عن سؤال مقدر منقدح في أذهان المخاطبين، كأنه لما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قالوا: ماذا لنا يا ربنا حتى نأخذ هذه السلعة، هذا الثمن العظيم والجنة، ونقدم أنفسنا؟ قال محل التعاقد أو الفعل المراد منكم: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فقوله يقاتلون في سبيل الله جوابا عن سؤال مقدر، ولهذا فصلت هذه الجملة عما قبلها فصلا بيانيا. يقاتلون في سبيل الله، تلاحظ أن الفعل القتال تكرر في موضع متجاور 3 مرات. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، تكرر فعل مادة القتال والقتل 3 مرات. الأولى بالجملة فعل مضارع يقاتلون، ثم قال فيقتلون مضارع، ثم قال ويقتلون أيضا مضارع مبني لما لم يسمى فاعل. لماذا يا ترى تكرر مادة القتال؟ ليبين الله عز وجل عباده الذين نذروا أنفسهم أو قدموا أنفسهم للقتال أن المسألة جد لا هزل فيها، وأن القضية قتل وموت، فبع نفسك في هذا السبيل، وإلا فالمجال لا يتحمل التردد. فمن بذل نفسه في سبيل الله عز وجل أن يقدم نفسه وأن ينسى ذاته، لا يقول أنني في سبيل الله إذن سيكون هناك ليس هناك جرح ولا ثلم ولا قتل، لا، المسألة جد لا هزل فيها، وأن القضية موت معين، فأنبذ نفسه، وهذا يربيهم على الجهاد وعلى المبادرة وعلى الإقدام في سبيل نيل الجنة من الله سبحانه وتعالى. قال يقاتلون في سبيل الله، يا ترى لماذا جاء بفعل مضارع يقاتلون؟ دلالة الفعل المضارع في اللغة العربية لها معنيان: الأولى استحضار الصورة، استحضار صورة الفعل، يقاتلون كأنهم متهيئون الآن وسيقتحمون العدو وسينالون منه، وهم مهيئون بهذه الصورة. والأمر الثاني أو المعنى الثاني الفعل المضارع يدل على أيضا على الحال والاستقبال، أن فعل المقاتل أنهم مهيئون ليس الآن فقط وإنما قد يكون في المستقبل، ثم إنهم أيضا يقاتلون من شأنهم كذلك، أنه إذا هبت معركة الآن لا يعني هذا عدم استمرار القتال في المستقبل أو بعد أعوام أو كذا، لا بد أن يكونوا متهيئين، لا يعني أنهم فعلوا مرة ثم لن يفعلوا مرة أخرى، كلا إنهم مهيئون لهذا، يقاتلون في سبيل الله. السؤال الآن أين المفعول به؟ يقاتلون من؟ يقاتلون يا ترى من الكفار؟ أو من يقاتلون؟ لماذا حذف المفعول به ولم يحدد؟ حذف المفعول به ولم يحدد هنا لماذا؟ لإرادة العموم، لإرادة العموم، يقاتلون كل عدو أفتى فيه العلماء، علماء أهل الحق أهل الخير بأنه عدو أو ينال من المسلمين أو يخرج على أئمتهم أو ولاتهم، بمعنى لا يقاتلون فقط الكفار الذين منعوا الدعوة أو ممن اعتدى على المسلمين فقط أو الملاحدة أو غير ذلك أو اليهود، كلا هؤلاء مندرجون، لكن حتى لو خرجت خارجة من الخوارج على المسلمين وعلى أئمتهم فإن قتالهم يعد جهادا، يعد قتالا جهادا في سبيل الله، ولهذا لم يسمى المفعول به لإرادة العموم، يندرج فيه كل من نال من المسلمين أو من أعراض نسائهم أو من أموالهم على سبيل التكتل على سبيل الاعتداء على سبيل النيل منهم، فإن هذا حكما يعد قتاله جهادا في سبيل الله عز وجل، ومن فعل ذلك فإنه له أجر المجاهد. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتل، ما دلالة في ما دلالة عفوا الفاء العاطفة التعقيبية الفورية، دلالة هذه الفاء على أن هؤلاء ما داموا مستعدين جاهزين حاليا للقتال فإنه يعقب الاستعداد للقتال البدء، قال فيقتلون ويقتلون، بدأ بالفعل المبني معلوم وأخر الفعل المبني المجهول، لماذا؟ لماذا؟ حتى يؤسس فيهم ماذا؟ روح المبادرة لقتل العدو، فيقتلون مباشرة لا ينتظرون ماذا عدوهم أن يبدأ بهم، وإنما ماذا؟ كما قيل الحرب خدعة، وكما قيل النصر مع الضربة الأولى، النصر مع الضربة الأولى، ولهذا اليهود استغلوا هذه الاستراتيجية العسكرية الإسلامية في حرب 1967، فبدأوا المصريين ضربوا المطارات المصرية والسورية والأردنية ثم احتلوا سيناء وكذا في كم؟ في 5 ساعات، ولهذا يقول حرب الخمس ساعات أو الأيام الخمسة، والصحيح أنها الساعات الخمس، الساعات الخمس في حرب 67 كانت فاصلة عن طريق قصف الطيران والمطارات وكذا، انتهى كل شيء وباغتوا العرب وقتها وكانوا سادين أو كثير منهم كانوا في لهو ولم يكونوا مستعدين لما قام به الأعداء. فقوله فيقتلون تأسيس لروح المبادرة بالأعداء، ويقتلون يعني فائدة الفعل الثاني المبني المجهول احتراس من أن يفهموا أنهم إذا قتلوا عدوهم لن يقع عليهم القتل، كلا بل سيقع عليهم القتل أيضا، لأن هذا أمر جبلي فطري طبيعي في الأمور القتال والمقاتلة، ومن حماه الله عز وجل فوقاه فهذا فضل من الله عز وجل، ومن قتل في هذا السبيل فإنه من الشهداء الصالحين. وردت قراءة، وردت قراءة فيقتلون ويقتلون، يقاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون، ما الوجه البلاغي في تقديم الفعل المبني مجهول أو القراءة التي فيها قدم فيها المبني المجهول وأخر المبني المعلوم؟ قال بعض أهل العلم في هذا قوله فيقتلون دليل على حرصهم على الشهادة وأنهم قدموا ذواتهم في سبيل الله عز وجل ولا يهمهم ماذا أن يكون القتل قد وقع عليه، فهو استباق للشهادة، لا يعني هذا تهورا وإنما عن طريق الاستعداد وأيضا عن طريق ماذا القوة وتأسيس ماذا الانطلاق والجرأة في الأعداء والنيل من الأعداء. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، هذه المصادر مصدران مؤكدان إضافة إلى عليه التي كلها تفيد ماذا تأكيد فعل الشراء وتأكيد تقديم الثمن لهؤلاء، وعدا عليه حقا وعلى تعود على الله عز وجل، وهو المتكلم سبحانه وتعالى قطع نفسه عز وجل وهو الموفي حق الوفاء، هذا الأمر وهذا الوعد وهذا وكونه حقا أي أنه ثابت لا مجال فيه للتردد، وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن في ظرفية دلت على أن كما قال بعض أهل العلم صكوك، أن لكل بيع صكوكا، أن لكل بيع صكوكا، وصكوك هذا البيع وردت أين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن، وفيها إشارة إلى أن الجهاد كان مكتوبا على الأمم المتقدمة قبلنا في التوراة أي عند اليهود من المؤمنين من المؤمنين فيهم على لسان عيسى على لسان موسى عليه السلام في التوراة النازلة عليه من الله عز وجل، والإنجيل على لسان عيسى عليه السلام من مؤمني النصارى والقرآن كما هو في القرآن الكريم، وفيه تسليه للأمة وللمجاهدين بأن هذا القتال كما هو مكتوب عليكم أيها المؤمنين، أيها المؤمنون، مكتوب على من تقدمكم من الأمم من الصالحين من المسلمين في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال: ومن أوفى من عهد بعهده من الله. وهذا هذا سؤال أو استفهام، وليس حقيقيا، وإنما هو استفهام مجازي بلاغي. دلالة الغرض البلاغي منه هو النفي. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله. إذن ماذا بقي عندكم حتى تترددوا في التقدم للجهاد الذي دعيتم إليه؟ فعندئذ هذا يتوقف على الإيمان وعلى مستوى ميزان الإيمان. إذا كان ميزان الإيمان قويا فإن المؤمن إذا خطب به تقدم وجاهد في سبيل الله متى ما دعي أو دعا ولي الأمر إلى الجهاد في هذا السبيل. ومن أوفى بعهده من الله، أو أضاف الضمير إلى أضاف العهد إلى ضميره جل وعلا تشريفا، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله. ثم رتب على ذلك تعقيبا عندما قال بالفاء: فاستبشروا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا أي لتظهر البشارة عليكم، وهو الفرح والسرور بأي شيء بهذا البيع، و لا تترددوا في هذا الأمر، أو ليبشر بعضكم بعضا، ليبشر بعضكم بعضا بهذا البيع العظيم وهذه الصفقة الكريمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فقال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هنا قال ببيعكم، يا ترى لماذا أضاف البيع لهم؟ لماذا أضاف البيع لهم؟ قال ببيعكم، يعني أنه منكم طواعية لا إكراه في هذه المسألة. هذه عندما آتي واشتري منك سيارة أو فيلا أو شيء، أقول هذا سيارتك، ببيعك أنت، ببيعك، لم أكرهك على هذا. فإذا بعت تقدم وأعطني ماذا؟ أعطني هذا وأعطيك الثمن. فقال: فاستبشر ببيعكم الذي وصفه باسم الموصول بايعتم به، جاء بفعل المطاوعة أيضا، بايعة فيها ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إن المسألة اختيارية، من تقدم هذا البيع ليس إكراها وإنما هو على سبيل الاختيار، فمن تقدم في هذا المقام وبنفسه وماله فإنه ينال عند الله عز وجل العطايا العظيمة التي وعدها عباده المؤمنين. فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. ثم قال: وذلك هو الفوز العظيم. جاء بأسلوب القصر، بأسلوب القصر في استخدام اسم الإشارة ذلك البعيد، ذلك وذلك هو الفوز العظيم. ثم وسط ضمير الفصل هو بين المسند والمسند إليه، فالطرفان معرفة، وذلك اسم إشارة، وأشار إليه بضمير البعد لبعد منزلة هذا الفوز عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ذلك الفوز حلاه بأل، حلاه بأل، وأل من أنواع المعارف، فأفاد القصر. ثم وصفه بالعظمة، والعظيم سبحانه إذا أطلق وصف العظمة فإن هذا متناهي في العظمة. ولله مثل الأعلى، لو أن رجلين قال لك إن هناك، أحدهما فقير، قال إن هناك مثلا مزرعة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، الفقير عظمها، جاء الملك من الملوك وقال أن عندي مزرعة فيها كيت وكيت وكيت وكيت وهي عظيمة، أي المزرعتين ستكون أعظم؟ لا شك بالنسبة لهذين الرجلين الثاني على مستوى بشري، فكيف بملك الملوك جل وعز وبالله سبحانه وتعالى الذي عظم هذا الفوز ووصفه بالعظيم؟ ذلك هو الفوز العظيم، أي الذي لا فوز بعد ولا أعظم من. فهنا قصر صفة على موصوف، أي ذلك الفوز، أي لا فوز أعظم من هذا الفوز الذي عظمه الله عز وجل. وبهذا الأسلوب يستطيع المتلقي ومتدبر لكلام الله عز وجل أن يوظف دقائق النحو ولطائف البلاغة وقواعد البيان في سبيل تحصيل المعاني واستدرارها عن طريق أسلوب المفارقة وبيان الفروقات التعبير ودقائق هذه الفروق بين الأساليب العربية، ويتبين أيضا الإعجاز البلاغي والبيان المعجز في هذا المقام. فتلاحظون أن علم البلاغة وخاصة علم المعاني متعمق ومتغلغل في الدلالات واستنباط الأساليب اللطيفة الجميلة، وإنما كان هذا الإيجاز السريع لأن هذا الدرس يعد درساً هو الدرس الختامي في هذه الدورة المباركة فيما يتعلق بعلم المعاني. أسأل الله عز وجل للجميع حسن القبول والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يجعلنا من عباده المتقين المخلصين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يوحد صفنا، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يجعل بلادنا موئلا للعلم وطلابه، ومحلا للخير، ومنارة للعالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.